السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. حرام لما انا اسيب الحالتين عشان اروح في سيمينار وزيت ده مش دعوه الكلام ده بس ها دينا ما لقيتش حد بيساعد تونس عامة ايا كان طالب بيتكلم كاذب ام صادق انا اديت 35 دقيقة طيب خلاص كده بصوا بقى الروتين الاول ناخد حالة الفاريكوز تمام الفاريكوز قلت لحضراتكم عشان نفهمها كويس بده يرضي الله ورسوله عايز اذكركم كده في 10 دقايق ايه القصه بتاعتي. بص يا باشا احنا قلنا دلوقتي ان ربنا سبحانه وتعالى ادى اللور ليب ثلاثه سيستمز ثالث خامس مني رابع مره السنه دي رابع مره يعني في ناس برضه ان اديوكابل مهما تسمع نعم ماشي هو ليش؟ ما بيعرفش لكن اللي ما تفرجوش ده جه دايما زي ده بقى عشان الحته دي معلش يا دكتور لا خلاص ربنا سبحانه وتعالى ادى اللور ليم ثلاثه سيستمز اكس فيلا درينج ديب فينز سوبرفيشال فينز اند كوميونيكيتنج فينز في عندنا دي كده دي ماشيه بتاعت اللور ليم داخلها بين اسمها تي فينز براها بين اسمها سوبرفيشال فينز وبعدين تي فينز موصله الاثنين مع بعض اسمها كوميونيكيتنج فينز اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء بصوا بقى كده يبتدي الديب فينز باي يونيون والماسكولار فينز والزلاج بيعملوا ثلاثه ليج فينز انتيور تيبيان وانتيور تيبيان بيرونيال وبعدين بعد كده الثلاثه دولت يتحنوا مع بعض عند اللور بوردر بيكس ماسل يعملوا البوبليتيال فين هنخش دلوقتي نظري البوبليتيال فين ده بيفضل ماشي اسمه بوبليتيال لغايه خور اسمه فورامين من الادكتور ماجنس بعدها يسمى فيمورال فين ويفضل لاطر الجوينال ليجامنت بعد ما يعدي من تحت الجوينال ليجامنت يبقى اسمه اكستنال ايليك بعد كده يتاخد مع الانفيرنال ايليك يعملوا كومن ايليك والاثنين كومن ايليك يعملوا الانفيرنال ايليك يعني ماسكولار فينز مع الناس اللي بتحضر معايا اول مره الكلام ده مين؟ مين؟ الاخ والاخت وانت مش عارف انت حضرت ولا لا؟ تبقوا سريعين معايا والاحساس طويله جدا فالنظر عايزه في سريع وبعدين تديني الكلمات بالراحه ده كلام نظري حصل مش هقوله هو اتعسف بس انا بذكره عشان ما خدنا الحاله توتاله بس اسمه سريعين معايا لو سرحت هتروح منك لو قعدت انا اشرح نظري بالراحه خلص حاجه لغايه الساعه 7 ونروح في حاله النهارده ونروح يعني دي 11 حاله هخلص واحده ونخلي 10 الاسبوع اللي بعد الامتحان فعايز تبقوا ايه معايا رياكتيف ها هي الرياكتيف عندي 11 حاله فاهمين هنخلصوا معاكم خلاص فصلتوا على الاخر تفتكروا كده لما نخلص ولا هبقى هاري واقسمها مرتين بس دلوقتي الراوند اللي فات خدوا كل الحالات في يوم بس جبت راوند فافي فقلت ارحموا عزيزه قوم من زاد فدي نص الحالات واحدين وفي الاخر تقولوا ايه؟ فصلنا. عايز بقى تبقوا سامعين معايا عشان ايه ننجز قبل ما تقعوا في الارض. خلاص؟ يلا. لو في عندي ماسكولار فينز، ليج فينز، وميديال فين، اند فيمورال فين. نيجي بقى على الدورسال اوف ذا فوت هنا في حاجه اسمها الدورسال فينس ارش. بيطلع منه الميديال سايد حاجه اسمها اللونج سابنس. يمشي انفرانتوم زي ميديال مالس فنبدا على الاكتر ميديا اسبكت اوف ذا ليج اند سايد يخص بالفيمورال فين التسفنو في جنكشن كمان بيخرج الديب فاشيا عند حته اسمها السافينس اوبري السافينس اوبري دي موجوده 3 اند هاف سنتيمتر بلو اند لاترال تو ذا بيوب الجوري ويبدا من اللاترال سايد هنا الدوس الفينس ارش حاجه اسمها شورت سافينس بيمشي على اللاترال سايد الطفول يمشي على الباك اوف ذا لاترال مالس هيمشي في الباك اوف ذا ليج ويخش في الكوبليتير فين التسفنو كوبليتير جانكشن عن الثقوب عندنا السوبرفيشال بين الجريد سيركلس بتديك السكن تيبور جنكشن والشورت سيركلس بالسكن تيبور جنكشن. الجريد سيركلس قبل ما يخش هنا كده في الفيمورال بين بياخد ثلاثه تريبيوتريز دريننج اللور ابدومينجين ثانيه سوبرفيشال اكسترنال بيدندل سوبرفيشال اريجاستريك اند سوبرفيشال سيركمفليكس ايريا. طيب ده انا قلت اول سيستم دي فينس. طيب قلت تاني سيستم السوبرفيشال فينس في كوميونيكيتنج فينس بين ذا تو بيسموه كوميونيكيتنج او بريفوريتنج فينس بيسموه كوميونيكيتنج بيكون زي كوميونيكيت سوبرفيشال اند دي فين او بريفوريتنج بيكون زي بريفوريت ذا دي فاشن. يبقى انا عندي هنا السفن الفيمورال كوميونيكيتور اهو والسفن الكوبليكيتور كوميونيكيتور في انذر كوميونيكيتور زي الابابني كوميونيكيتور والبيلوني كوميونيكيتور وفي الانجل بيركوريتور. الانجل بيركوريتور اللي هو ثلاثه ميديال واحد لاترال. الثلاثه ميديال موجودين 2 و4 و6 انش اباف ذا ميديال مالبس. 2 و4 و6 انش فوق الميديال مالبس. 2 و4 و6 انش فوق الميديال مالبس. امين؟ طبعا بيحضروا معايا نظري الكلام ده قلناه في النظري وقلنا اخبار نظراتكم مش فاكرين منه حاجه خالص. على بركه الله. قعدت ثلاث حصص اشرح الباريكوز دي. قلت بما يرضي الله لو دخل دكتوراه يبقى الباريكوز. خلاص؟ اما انا فاكر بشيل ابه مخرومه بتخرج على دماغه وليس دماغ غيره. ماشي حضرات؟ دي ابتديت اسمها كوميونيكيتور. دكتور علاء عبد الله كنت شايفه يوم تحمل ستير ماسك طالب الماجستير سقطه. على ايه الفرق بين الكوميونيكيتور والبريفوريتور؟ ها؟ طبعا نظرة احنا خلناها كنز ما فهمتش معلومه. يوريد سابلس ليه اسمه سابلس؟ في كام باند من جوه؟ اصلا سقط واحد قدامي على عبد الله بيقول له يعني ايه كوميونيكيتور والبريفوريتور؟ معلش سقط ليه؟ زبده البؤساء. يعني ايه كوميونيكيتور بالبوليتو بقى؟ ده ما درس من اول السنه انت. كوميونيكيتور بيوصل سوبرفيشال ودي. طب والبرفوريتور؟ ها؟ ايه؟ نفس اجابه الواد اللي صدق. اه والله قال له بيرد الفاشل، قال له ما كوميونيكيتور بيرد الفاشل، وحياة ربنا نفس الاجابه. قال له بالفريتو عشان بالفريتو فاشل، قال له ما كوميونيكيتور بالفريتو فاشل. لا لا لا لا لا لا طبعا الانكل دولت بيسموهم بالفوريتوس بس خلاص. الانكل دول بيسموهم بالفوريتوس مش كوميونيكيتوس. البرفوريتنج فين بيقول العلماء ان الجريد والشورت سافلس بيعدوا هنا عند منطقه الانكل مفيش كونكشن بينه وبين الديب سيستم. البرفوريتنج فينز ديت عباره عن فينز بالدرين الاستيل والسبكتينيا دايركت للديب سيستم وزاويه ريلي للسوبرفيشن. يعني عايزين نقول ان الجريد والشورت سافلس بيعدوا هنا ما بياخدوش ده ما بياخدوش درينج بيحصل بيطلع بين الدرين السيل والسكيل والسبكتينيا تدخل في الديب فاشل والمصر تروح داخل على الديب بايت. يعني المنطقه دي درينج للديب بس. فهمت قصدي ازاي؟ بس كده. اخواني الاعزاء ده مكتوب كده في ورق النظر حضرتك لو قريت ماشي حضرتك. يبقى اللي انا عايز اقوله ايوه كده حاجه قال ايه؟ بالفريت المصري. بس كده يا دكتور نبيل. من بالفريت المصري صح؟ بس ازاي؟ بص يا جماعه بالفريت عارف بعصير ده صار كده روتات بكذا طريقه هي بسيطه جدا. بص ابسط مدخل كوميونيكيتور حاجه بتوصل سوبرفيشال دي خلاص يعني وبيخرج دي فاشه برضه. تمام بالفريتور دول انجل بس. ودول بيعملوا ايه؟ بتطلع من الجلد والسبتو تنس واخده الدرينج وداخله خرمه البيت فاشل وخرمه المصر وداخل على الديب سيستم على طول من غير ما تكومينيكيت الجريد سيستم. بس كده يعني عايز يقول ان الجريد والشورت سابنس بيعدوا على المنطقه دي بمرور الكرام، بيعدوا بطنشيط. يعني يا بوي وات از ذا دريمج اوف ذا جيتر اريا هي اللي هو السيرد ليج زي ار دريمج باي وات وي كول اي انترفيرنس ذيس ار فيز ذات كولكت بلاد كلام واضح اوت فروم سكين سبتوبينيال تيشو اند زي زي بيرفوريت ذا بيج فاش اند ذا ماسل اند كوميونيكيت او جو تو ذا بيج وزود كونكشن تو ذوس بارت تيشو بس كده خلاص بيز ايوه عشان كده لما الديب سيستم بيتقفل تبقى الكوميونيكيشن في كده لان السوبرفيشال ما طنش فلو الديب اتقفل المنطقه دي بتعاني جدا هي ما لهاش درينج غيره بس كده بس هي كده ما فيهاش حاجه تاني نعم لا دي حاجه تانيه بص ده سؤال تاني بس الاول فهمت عليه بالفريتور كوميونيكيتور تمام الوقت تسال سؤال تاني دكتور ياسر يعني ايه دايركت بالفريتور وايه دايركت بالفريتور ده قصه ثانيه هرد عليك بس اول اتمنى تكون فهمت ايه الفرق بين بالفريتور كوميونيكيتور ده سؤال نمبر 1 ايه ده سؤال حضرتك ده سؤال تاني خالص ده دايركت بالفريتور اللي هو بيدرين سكيل وصب دايركت عديد فاش على دي بيلا حضرتك انا سمعت في الراوند واحد قال لي دايركت وين دايركت ايه بقى حاضر دي اجابه ثانيه دايركت يعني بص بص بص بص بص بص هفهمك انا ده دي بسس دي سوريس مصر فيها سوريا فينا سايت ده جيت وصلت بيز خرج فين بص دخل كده على الدي بسس اهو ده كده دايركت بالفريتور في واحد تاني واخد السير وراح على السوريس والسوريس بيطلع ده بالفريتور تخش هنا كده ده اسمه ان دايركت يعني عمل جاب الدم رماه في السوليس طلع بابن السوليس رماه عليه ده اسمه اندايركت بالفريتور يعني سلوسه مصر عدى حاجه تاني ده غير بالفريتور عدى برضه بس ها عايزه تاني ما حدش يتكسف مفيش مني كسوف انا اخوكم طب ده يا باشا مش فاهمك عجب ساعات تقول مش فاهمها انا قصد هناك بيحاسبك انا ما عجبكش انا بعد لك هناك بنقصك نعم اهو جايين بقى كلهم اهو اباف دي بلوني كوميونيكيتور اباف دي كوميونيكيتور سافر فيبر كوميونيكيتور سافر مغربي كل كوميونيكيتور كوميونيكيتور يعني بيوصل دي بصوره مش ماشي حضرتك انت فين فوق دلوقتي ما كنا شرحته طلع علم دي في النظري ها لا لا ما فوق بقى دلوقتي بنظري اهو وهي ماشي على النظري اي سؤال يا جماعه لا ماشي حد قال حاجة؟ لا يا باشا. حد شاف حاجة؟ أمورنا ساعات عايزين نروح بقى. أيوه. دلوقتي عشان في امتحان ولا إيه؟ عايزين نركز. نعم. بس لا بس أنا عايز لا يعني تركزوا أكتر ما أنا قلتها. لو عملنا جمشة خلاص حلال. بص أهو. عشان كده حضرتك عملت عايز ديسكشن. وعملت النظري وعملنا العملي جاي بيفوق في اخر عز بقى عايزين ناخد نص الطب النهارده اه ربنا يخليك لو طلع فير درين الجلد والسبوتينيس ومرخر البي فاشن ولازم يخرج البي فاشن اه ده كان دايركت على الجيل ده اسمه دايركت بالفريم انه خد من الجلد دايركت الليبسس ساعات بيعمل حركة تانية بياخد الدم يخرج من الديك فاشة ويكومينيكيت مع السوريا الفينا السايلسز السوريا سباطة فبيطلع من الفريت بياخد الدم السايلسز دي على الديك سيستم فبيسموا ده الدايركت بيرفوريتور لانه دخل للديك سيستم اندايركت ثرو البصر فهمت قصدي ده بس ودول بيحصلوا في الانكل فقط اسمها الانكل بيرفوريتورز ماشي حضرتك ده كده هيت عن الاناتومي سريعا خلي بالكوا بقى كل واحد من دول ماشي جنب مين يا هنا ماشي جنب الشورا الجر هنا ماشي جنب السفن الاسفل اخواني الاعزاء يلا بقى عشان نخش للشيء ها اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء يا جماعه ايه بقى الديفينيشن اوف فاريكوز فيت عايزين نعرف يعني ايه فاريكوز فيت عايزين نعرف ايه الايتيولوجي اوف فاريكوز فيت ايه الكومبليكيشنز اوف فاريكوز فيت وبعدين ايه الكلينيكال بيكتشر اللي هي الشيء بتاع الفاريكوز فيت بص بقى الرجاله طبعا بايبوز بيز يعني دايليتد انرجيتد تو structural space. And because you can repose, there are three primary, three secondary. Primary and repose veins, they are between an integral congenital between primary weakness, their vein and their valves. That is the predisposing factor. يعني جيلو بريسي بتدي فاكتور زي كلهم جماعه انتوا لسه مش هتعرفوا الحصه دي في اخرها. مش كده لو سمحتوا ما تعرفوش كل دي وقت هتقولوا ده الراجل ده جدع ان هو ساكت معانا جدا. الحصه هديله بقى كل اخر خمس ساعات مش عايزينهم. خلاص احنا وصلنا على الرابع. حصه طويله جدا. بعد انتوا مش عارف كل وقت. وبرضه في طالب يسمع الرابع يقول لي عيلها ما تكون ما فيهاش. لكن طالب كيرلس ما سمعهاش الدكتور قال له تعدها لا مش عارف عندنا شغل جامد كده اتفضل مش وقت نقول الحصه دي تاني ده بالنسبه للبرايمري كونجنتال بري ديسبوزنج فاكتور زي البرايمري ويكنس في الفيلز اند زير فالفز بعد كده يجي له بريسبتيكتنج فاكتور زي برولونجد ستاندنج اما السكندري فاريبوز فيلز سكندري لامراض اخرى وهم خمسه مشهورين جدا زي الدي في تي برجر ديزيز اللي في فيستولا ممكن كمان بريجننسي اند بيلفيك تيومرز. دول الخمس حاجات اللي يعملوا سكندري فاريبوز فيرس في الطب. طبعا الدي في تي قلت لحضراتكم ان الدي في تي عباره عن مرض بيحصل جلطه في الدي فيلز والكوميونيكيتورز ديت بعد ست شهور لسنتين بيحصل ريكنالايزيشن للجلطه. فالجلطه دي طبعا لما بتبقى ريكنالايز بتعمل لوس اوف فابس. طبعا احنا عارفين these systems are guarded by valves to keep blood flow from superficial to deep and from below up. فلما بيحصل ريكنالايزيشن بيحصل loss of valves ديت بتبتدي يحصل الفلكس اوف بلاد من الديب على السوبرفيشال فيعمل الدوالي وعشان كده الدوالي بتيجي بعد ست شهور لسنتين اللي هو افتر ريكنالايزيشن وعشان كده قلت لكم كلمتي الشهيره ري لوس ري اللي هي الدي في تي بيعمل فاريكوز بينز عن طريق ريكنالايزيشن lead to loss of valves, lead to reflux of blood من الديب على السوبرفيشال، عشان كده قلنا ري لوس ري، ري جماعه رجاء برضو الناس زي ما بحترم الحصه تحترموها، الواحد يشوف موبايله ويقعد. شايف كل شويه واحد يرد ويخرج، انا برضو عندي موبايلات وناس بتكلمني لغايه الموبايل. ما تنساش الكلام ده، عارفين مش عارفين خلاص، اللي في الموبايل لو مركز في الحصه، اللي مش عارف المكان خلاص ما يجيش. الساعه الحصه معانا الساعه 2 بس الساعه 3 الا 10. مش عايز يجي ميجيش ياخد معانا درس اكيد عارف المكان ما بياخدش معانا درس مش عارف المكان مش عايزين ميجيش خلاص بس الساعه 3 ل 10 يا جماعه راح يتعب اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء يلا لو تسمحوا بليز على فكره انا هرع عشان خاطركم خلاص انا هرع عشان خاطركم الحصه دي ما فيهاش دلع حصه تقيله من فضلك بصوا بقى يا رجاله وعندنا 11 حاجه ما تقلقش واحده 11 حاجة ما خدناش ولا واحدة لسه. خلاص؟ صلاة اخواني يبقى زي ما بقول لحضرتك الدي في تي بيعمل ايه؟ بيعمل ريكنالايزيشن ليد تو لوس اوف فالفز ليد تو ريفلكس اوف براد فدايما نقول لها ايه؟ ري لوس ري ريكنالايزيشن ليد تو لوس اوف فالفز ليد تو ريفلكس اوف براد برضه اجيب في مرض ثاني زي البرجر ديزيز البرجر ديزيز ده مرض بيعمل اسكيميا ده الحرمون كمان كمان كمان برضه انا في الحصه بعمل كل ريفيجن يعني ما بتعملش حاجه ما بتعملش حاجه تعمل ساعتين بس انا برضه عايز ايه؟ اديها كل ريفيجن مش عايز كلام خالص معاها خالص قولي بس البرجر ديزيز ده مرض بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه اسمها ثرومبانجايتس اوف ذا جراس المرض عباره عن هايبر سنسيتيفيتي للنيكوتين سموكينج في العيانين اللي هم الهايبر سنسيتيف واحد اثنين يانج نيل عند مدخن يبتدي يجيله وات بيكول ثرومبانجايتس اوف ذا ترانس يبتدي يحصل ثرومبوزس في البلاد فيسلز وانفلاميشن ليدنج تو اتس اوفر ريجوليشن بيمتد الالتهاب خارج البلاد فيسلز تو انكلود ذا نيبرنج فين اند ذا نيبرنج نيل فيبتدي يحصل وات بيكول اسكيميا بريفرال نيوروباثي اند فاريكوز فين عشان كده البرجر ديزيز بيبريزنت باي ترايال انت لازم تكون قريت البرجر يعني فبتحس لو بتأجل من الكلام ايه؟ يقول لك البرازيل هي الحاجة الطبيعية. هل انت هتوزير ولا بلوزير ولا سكيليا ولا فاربوز ولا سيرود ولا كريس؟ دخلت بقى امتحان ثلاث ايام. انا عندي بقى انا شهرين ونص في المواضيع دي. انت ضربت عامل ازاي؟ كل مادة حرارية بقى مضروبة. اسم الاغراض. فبتاخد حالة حالة. ولا سكيليا ولا هيدروسيل. يا رب في ناس عارف نظرات غير. بعد حتى انت لسه ما اعرفش حاجة. زي الفل. ربنا يكرمك. يا تعالوا بقى نقول لك ربنا يكرمك ان شاء الله مش هتعدي باذن الله. كله بيعدي. كله بيعدي. مفيش حاجة. ولا قوي ولا بس. عايز اقول ايه ايها الاخوه والاخوات يلا خليكم معايا. ده بالنسبه للبرجر ديزيز. المرض ده بيعمل فاريكوزيز بريفرنس نيرفسي وبيعمل بريفرنس سكيليا. لكن هو شو السكيليا هي الاخطر هي بتؤدي الجنجلين وتؤدي الى امبليوشن. برضه نفس الكلام ايه فيستولا لما يجي ارتري يتفتح على فين ارتيريو فينس فيستولا طبعا الضغط العالي في الارتري اللي بين الفين هيعمل بالسيتيك فاريكوزيز. لو جه بصيت تلاقي عنده سيستيك كومبريسبل بالسيتيك سويلنج وعليها ماشينري نيرفر وسويلنج. ديستال الفيستولا بتلاقي سكيميا وفاريكوز جينز طبعا وبتبقى كاركترستيكالي بالسيتي فاريكوز جينز وتلاقي عن جنرال عنده مانيفستيشنز اوف هايبر دايناميك سيركوليشن ووتر هامر بالز وايت بالز بريشر الى اخره. برضه لكن بين التيومر واحد عنده تيومر في البنز ضغط هاتين بيزود بريشر في البي بين يعمل فلاكس على السوبر فيشر جينز يعمل نوع من انواع السكندري فاريكوز جينز. اجين البريجننسي طبعا البريجننسي علاقته الشهيره بالفاريكوز جينز لان الجراف اليوترس اكت از بيلت تيومر بيضغط على تي جينز فيعمل فلاكس اوف بلاد فيعمل نوع من انواع الفاريكوز جينز. اجين الهرمون بتاعت البريجننسي ريلاكسين وبيلاستين وبروجسترون الحاجات دي كلها فاضله الكتريك افكت فبتساعد على حدوث فاريكوز جينز. ده غير طبعا البلاد فلو اللي جاي زياده من اليوترس بيجي من اليوتراين بين الانترنال ايليك فين فيعمل كونستراكشن الدم اللي جاي من الاكسترنال ايليك فيعمل برضه نوع من انواع الكونجيشن والفاريكوز جينز. عايز اقول لاخواني الاعزاء لو تسمحوا بليز بص احنا عندنا سكندري فاريكوز جينز ديو تو دي في دي برجر ديزيز ديفي فيستولا بيرفكت تيومر كل ده لسه ما خدش في حصه كلينيك. بعمل ايه؟ انتروداكشن اباوت فاريكوز حضرتك بس تفزك ان انا هشرحها لك تقوم تروح تقراها ودي على فكره مش اول مره دي ثاني مره هذا الراوند عيد الكلام ده صح؟ ده انا قلت قبل كده في الراوند ده ما دي السكند تايم نعيد النظر ده ذيس راوند غير النظر اللي اتشرح لكن الناس اللي قاعده هنا اللي جابوا معايا درس سير تايم اسمع الكلام ده مين من سنين سير تايم اسمعه انا مرة الثالثه سيرت اقول الكلام ده فهمت قصدي ازاي؟ ازاي؟ وانا اللي مرتين في الراوند ومره قبل اللي انا مش اسمع بقى تاني خلاص المراجعات اخر السنه بعد كده مرة بعدها الدفعة اللي بعدها مرة يعني الباقي السنة دي مرة بعد كده الدفعة 2010 حلو بيجي تبقى جزء ده كان جاي في الأول اللي جاي في مرة مرتين معاك اللي أنا عايز أقوله أيها الإخوة الأعزاء الدرس اللي اسمه السيكولوجي بحاول ألخصها في الفيديو هيتحكوا معانا ولا طيب يبقى احنا عندنا برايمري فيريكوز جينز وسكندري فيريكوز جينز خلاص تمام نيجي بعد كده كومبليكيشنز وفيريكوز جينز طبعا الفيريكوز طبعا مش هنقول بالتفصيل ده دي اصلا موضوع خدنا فيه حصه ها بس انا بقولها كده ولو تانية فاهمين قصدي فيريكوز جينز وكومبليكيشنز بتاعتها بتيجي في الجيتر اريا اللي هي اللور سيرت ليج الحته دي بنسميها الجيتر اريا عايزين بس ولو اسامي انسر اكزيما بيجمنتيشن سوبرفيشال سروب اوف البايتس بتبان كريدي ستريكس كده حاسه كبيرفر كور بايت ستراكشر تلاقي الجلد والسوبرفيس متلايق حاجه اسمها ديرماتو لايبس جيلوزس تلاقي الانكل كونجست بالمزرق كده بيسموها انكل فلير تلاقي ايديما من فاريكوز دي ديفرنت كومبليكيشن دايت اللي هي انسر اكزيما اساميهم بس لكن الانسر ده ريتر اسكات فيماس انسر فاهمين قصدي ازاي؟ لكن عايز بس النهارده احنا يعني اللايف ديسكشن مع الكلينيكال فبنقول انسر اكزيما بيجمنتيشن هيموريج ثرومبوفلايتس انكل فلير ترمانتو لايبوس كيلوروزيس الى تعالوا بقى نخش في موضوع الكلينيكال بتاعنا اللي هو الشيك. المقدمه اللي فاتت ديت انا قلتها بس انك ما ينفعش تفهم الشيك من غيرها. يبقى دي كلها كانت ايه؟ انتروداكشن اباوت فاريكوز فينز. تعالى بقى ناخد موضوع اللي يهمنا اللي هو الايه الفاريكوز فينز نفسه. بص يا جميل الفاريكوز فينز ايها الاخوه الاعزاء كانت هي الشيك بتاعها. هي الكلينيكال بيبتدي يحصل الشيب بتاعنا عادي جدا بيرسونال هيستوري كومبلين هيستوري بريزنت ايرنس باست هيستوري فاكري هيستوري جنرال اكزامينيشن اند لوكال اكزامينيشن. هي اول حاجه بيرسونال هيستوري بناخد الشيب بتاعنا عادي جدا نيم ايج سكس اوكيبيشن ريزنس سبيشال هابتس لاست هيستوري بيريد عادي جدا. الكومبليت بريزنت ايرنس عيان فاريكوز بين زي ما بيجي يشتكي من حاجه من ثلاثه سي بي سي. قلنا اي مرض فاسكولار بيعمل كوز وبين وتشينجز كوز وبين وتشينجز سي بي سي. تعال تعال مرض بص كوز وبين وتشينجز العيان بيجي يشتكي اي مرض فاسكولار العيان بيشتكي من سيمتومز اوف ذا كوز او بيشتكي من بين او بيشتكي من كومبليكيشنز كوز وبين وكومبليكيشنز. بس هي جمالها في سرعتها. اوحش حاجه بوظ حس وتحس بملل لو بطئ. جمالها ايه؟ لو اتشيفر وبسرعه عيال ذكيه وقاعده تحس بجمال الاسهل. اوحش طريقه لو بطئناها تبقى ممله ومزعجه ومتعبه. خلاص؟ يلا بقى عايز رياكشن معايا وتبقوا عيال كده لعيبه. اللي انا عايز اقوله رائد انتوا اللي جنبك قربوا شويه من فضلك. ها؟ اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاخوات ان اول حاجه كوز رقم اتنين بين عندنا نوعين من البين في كلوديكيشن في الفاريكوز فين. العيان لو كان عنده برايمري فاريكوز فينز بتعمل دال ايكنج بين ات ذا اند اوف ذا داي. انما السكندري فاريكوز فينز وذ بلوك ديب سيستم بتعمل بيرستنج بين ديورينج ووكينج اللي بيسموها فينس كلوديكيشن. يعني لك يا دكتور ياسر لما بمشي رجلي حطاه واروح ازوق كده واروح مرمي في الارض دي اللي هي السكند فاريكوز فينز يعمل. ها انت بتنام ولا ايه؟ ها احنا لسه ما خدناش ولا حاله. ها سكند فاريكوز فينز ويز بلوك ديب سيستم تعمل بيرستنج بين يورين ووكينج. انما البرايمري فاريكوز فينز تعمل دوت تيكنج بين ات ذا اند اوف ذا داي. يعني ممكن يشتكي من سي اللي هي كوز وبين تشينجز. التشينجز زي كوزمتيك ديسفيجرمنت بالفينز او يشتكي من كومبليكيشنز في الجيتر اريا زي التر انيجما او بيجمنتيشن او الى. يبقى اللي انا عايز اقوله العيان بيشتكي من كوز يا بين يا تشينجز سي بي سي كوز بين تشينجز سي بي سي كوز بين تشينجز سي بي سي. بعد كده بناخد باست هيستوري اوف دي في تي. اول حاجه بتعمل دي في تي زي مثلا تيفويد فيفر اورا كونتراسبتيف بيلز تروما الحاجات دي كلها. فاميلي هيستوري سام تايمز بوزيتيف سام تايمز نيجاتيف. في البرايمري طيب احيانا بيبقى بوزيتيف كتير جدا. نيجي بقى على الجنرال اكزامينشن في العيان بتاع الفاريكوز فينز. بص انت خلينا في كلام الجد اهو بقى ده الكلام بقى بتاع الامتحان اهو. بص العيان بتفحصه جنرالي عادي جدا زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت ذا بيشنت از كونشس قال انت لبت التو كلام اليونان. انا عايز رغي انا كاسالك كاكزامنر في الامتحان اقول لك عيان الفاريكوز بنركز فيه على ايه؟ ايه اللي في الجنرال يهمك؟ مش بقول لك فيس ودكيور بلاس وبادي ويت وبالس وبلاد بريشر يعني هترص لي كله. لا نقي من دول اللي يهمك اكتر. دول اللي يهمني حاجتين يعني ايه؟ الفيتال داتا والابدومنال اكزامينيشن. الله ينور عليك. دول البالس وبلاد بريشر والحاجات ديت كاردو فاسكولار اكزامينيشن عشان لو في مانيفستيشنز اوف هايبر دايناميك سيركوليشن ات مي انديكيت ان في سلع. جدع يا عيال اقول لك طب ما تفحص بطن العيان ليه؟ طب ما افحص بطن العيان ممكن الاقي بيلفي ابدومنا الماس هي اللي ضغط على الفينز هي اللي عامله الفاريكوز. الاقي اسكارو بريفيس اوبريشن عمل فيبروزس في البطن. تامر مش كده؟ جمال تامر اهو يعني اي حد فيكم يعني جمال وتامر خليكم معايا. ها ماشي يا تامر خلاص ماشي. بص هي بس معايا عشان ما سريعين شويه بعد فهيقول لحضرتك ايه فحص البطن ولا بيشوف بيلف ابدومنا الماس ولا غيره. نلاقي بيسكارو بريفيس اوبريشن جهاز عمل فيبروز ضغط على الفينز هو اللي عمل فاريكوز. الحته دي بقى كبيره بص بقى الكلام اللي هو عايز يسألك، ما هو بيسألك السؤال ده عشان تقول له دي ايه دي يا احمد اللي انا عايزها. ما تعالى ونقعد معاهم وتسمعك منهم تقول. الواد قاعد لوحدك ورا لا ياكل الذئب من الغنم الا القاسيه. تعالى هنا قرب جماعه. ايه بقى اللي قالوها العيال دي؟ قال لك بيز بروسنج الوايد ايه الكلام ده بقى زعيم؟ بص جماعه اي عيان بنبص على طول على بطنه الاقي بيز بروسنج الوايد ليجمنت مين انديكيت سكندري باريكوز جيت اللي هي الحته دي. بص بقى احنا قلنا عندنا ثلاثه تريبيوتريز بينتهوا في الجريد سكندري اللي هم سوبرفيشال سيركمفرنس اريا، سوبرفيشال ايبي جاستريك، سوبرفيشال اكسبريتر بجلد. لو حصل اوبستراكشن للديب سيستم هنا تمام يبقى الدم مش قادر يرجع، فبيحصل بيحصل الدم يمشي في البينز دي لان دول عن انستموس مع الاكسلري بين على السوبيرو فينا تبقى اطار. هي دي بقى لو في الامتحان ما عرفتش تضيع تروح بيتكم. هي دايركت بينز وبروسنج الفايتال ليجمنت انديكيت سكندري باريكوز بينز. عارف الدكتور اللي على التوابل بتاعك في الاسلام ده مره كده الدفعه طرف الموضوع العلمي دي بس. يعني ايه دايركت بينز وبروسنج الفايتال ليجمنت؟ طبعا يا جماعه انتوا عارفين لو حصل بلوك للديب سيستم هنا الدم ما بقاش عارف يرجع عن طريق لا سوبرفيشال ولا جديد. طبعا البنز دي طبيعي انها بتفضي الدم فروم اباف داون، الدم ماشي فيها جدا. هنا يبقى الدم ماشي فروم داون اباف يروح على الاكزيلري بين على السوبر فيرتيبا على الار عن طريق كولاترال سيركوليشن. فلو لقيت انت دايليتد فيز كروسنج الانجوينال ليجمنت انديكيت سكندري فاريكوز فيز. يبقى بص على سكار، بص على ناس على دايليتد. دي بقى اهم قطعه في القصه اللي هي اللوكال اكزامينيشن انسبكشن بالبيشن بيركشن اوستركيشن بي ار اند سبيشال. دي بقى على دول واحده واحده كده مع بعض. ركز بقى عشان تشيل مصطفى ده اللي طلع مصطفى طارق. بص اول حاجه باي انسبكشن. بص ده بقى الامتحان بقى كامل كده باي انسبكشن. ماشي حضرات باي انسبكشن. هنبص على ايه؟ اول حاجه بتبص على الفارسز والديستريبيوشن بتاعها. طارق بص يا طارق اخر مره تطلب في السنتر كل الايام دي تتشال مش عايز ولا واحد منها وعايز احل لكم ده ودلوقتي جه قلبي عشان انا مش قاعد بشرح. بص المنظر ماشي حضرتك عايز انا دلوقتي من فضلك ابعت الخميس يروح يجيب مش عايز اقول ايه مسكت الكلمه اهو ابعت الايه ما رضيتش اقولها. نعم سكار سكار طبعا عنده سكار احنا جاي كده جنرال. لا دي اسواش باللوكال في الابدومين اسواش جنرال في الابدومين. ها في الجنرال اكزامينيشن قلنا السكار انديكيت فالبروزس ضغط على البينز هو اللي عمل ده. نعم البينز اسكوب دايليتد انرجيتد تورشن مش سوبرفيشال ما سيبهاش كده هي مش سوبرفيشال يا دكتور. انا فاهمك وانا مش عارف تعالى تقول ايه يا جماعه. ما تيجي تبص على بطن اي عيان ساعات بتلاقي سبكوتينيوس فيز عاديه جدا. ما كلنا لو بصيت على بطنك هتلاقي عيون زرقاء جدا مش معناه ان عندك اوبستراكشن. لا لازم تكون بينز فيز دايليتد انرجيتد تورشن. اقول لك انا ده عيني واحد حاجه لازم تكون ايه دايليتد انرجيتد. ده شايل الفيروس الضيف بتاع اللور ليفت الحاجز العلمي كده مش هبص. لا بص على بطنك النهارده هتلاقي بتاع هبله كده ماشي يا زول. طبعا ده ملوش فيه اخوان. يلا بقى يلا بقى بص في الشيت اهو. ها انسبكشن بنبص اول حاجه على الفاريكوز بيس والديستريبيوشن. لو على الانترميديال اسبكت اوبزريت اند سايد نبقى جريت سافنس. لو على الباك اوبزريت نبقى شورت سافنس بين. طيب رقم اتنين نبص على بينز كروسنج للواينر ليجمنت. شوف ادينا عدتها تاني اقولها في اللوكال. يعني قلتها مره اللي فاتت كانت في الجنرال حضرتك كانت في الجنرال تبع الابدون ورجعت بقولها في اللوكال باكد السايد انك لو نسيت في الامتحان حضيها. ها بنبص يقول لك بنكشف بطن العيال لغايه فوق عشان نشوف دايركت بينز كروسنج للواينر ليجمنت. رقم اتنين يبقى اول حاجه ايه؟ بينز كروسنج للواينر. رقم اتنين نبص على صافي نبارك. ثلاثة على بلو اوت على كوميونيكيشن في الجيتر ايريا. صدقوا بالله هو شيك فاريكوس نايم على اربع كلمات الهبل دول. اول حاجه ايه؟ فيزو كروسنج انجوايدر ليجمنت. وقتل رجاء اي حد عايز يسال سؤال اتفضل، اوعى تتكسف مني، بس سؤال تركيز. استحمى اسال مركز، قول لي عيد لي دي مش فاهم دي، وجمال ويفضل تبعدوا عن بعض شويه عشان حاسس انكم شاغلين بعض زي اللي عايزين. خليكم معايا اخ تامر بقى، ها خليكم معايا بفضل. نبص اول حاجه على فيلز كروسنج الانجوايدر ليجمنت. رقم اثنين نبص على صافينا باركس. ايه التيرم الغبي ده؟ صافينا باركس از دايليتد ديرمال بارت اوف ذا لونج سافينس فين ان فرانت اوف كونتاكت سافر فيهم البلد. بالعربي لو سافر فيهم البلد من الباب دي بيعمل بلاكس، هيعمل دايليتيشن في الابر بارت للجريتر. عشان كده قلت لك يعني بالبلدي لما السفن الفيمورال الفالف بيبوظ بيوسع الحته الفوقيه من الجريت سافنس، بيعمل سويلنج عند السافنس اوبننج بيسموه السافنا فاركس. سافنا فاركس بتبقى عباره عن سويلنج عند السافنس اوبننج، بتبقى سيستك وكمبريسبل وعليها فينس هامونوس كالتيشن وسريلو كاف اند ات ديس ابيرز اون لاين داون. لما اسال الواد الاول على الدفعه اقول له قول لي يا ولد ايه السافنا فاركس؟ يقول لي سافنا فاركس، بص الاجابه الكومبريسبل سافنا فاركس از dilated thermal part of the long sacral in front of incompetent sacrofemoral valve. It is cystic, compressible, swelling. عليها سريل اون كاف، فينس هام اوسكالتيشن اند ان ذيس ابيرز اون لاين داون. ده واقف بقى معلم كبير. هي لو حصلت ده الكلام ده برضه عمري ما بقول لك ها؟ ما فرق النفس اللي موجود حاليا ده. امال ايه؟ ولا ورق النفس اللي موجود حاليا. يقول لي يا راجل بس انا مالي قال لي بريكوز مشروع فيها ايه؟ فالجويتر ها؟ ها؟ فيري جود جماعه. بس جماعه بعد كده بلو اوت. ايه البلو اوت دي؟ جماعه لو اي كوميونيكيتور تاني بار فالحته اللي قصاده ديت وسعت بيسموا ديت بلو اوت. البلو اوت زي السفن بارز بالظبط، اختلاف اسم لاختلاف المكان. وعشان كده قلت لكم جملتي الشهيره لما واحد يقول لي دكتور ياسر قصدك يعني من الاخر لو السفن فيه مرض قلب باظ فالحته اللي قصاده وسعت بتسموها سفن بارز، لكن لو اي قلب تاني باظ فالحته اللي قصاده وسعت بتسموها بلو اب. جدع بس ادي اللي قصدنا عليه كل ده. نبص بعد كده على الكومبليكيشنز في الجيتر اريا، يبقى بصينا على فيزو كروسنج سافينا فاليكس بلو اوت، ابص على كومبليكيشنز بس خلص الشيء. هو ده شيك فاليكوز عبيط لغايه النهارده ابراهيم لسه مش عارف ايه سافينا فاليكس. ده هم اربع حاجات، ده هم فاريكوز فيز اربع معلومات. يعني ايه فيزو كروسنج مانيا؟ يعني ايه سافينا فاليكس؟ يعني بلو اوت؟ كومبليكيشن في الجيتر اريا خلص. قصدي هذا الاربع كلمات اللي في الشيء. نعم امرنا لسه جاي اسمه عمال بنت اسمه فشل مش فشل فشل مينزس فيس فرق بين فشل وفشل. على فكره في ناس بيدرسوها بيدرسوها ستارت بيقولوا فشل. هي اسمها فشل ولا فشل؟ فشل يبقى اسمها فشل ده اسمه فيس يبقى فشل اللي فشل لوشن والثانيه فشل بفشل. بس يقول لك كله ايه؟ فيشيال. فيشيال يعني ديفكت في وشه. ادي معنى فيشيال ديفكت اسمها فاشيال ديفكت نوت فيشيال. جوز بيقول كل ايه؟ فاشيال نوت فيشيال. ماشي حضرتك؟ ده بالنسبه للحته ده بالنسبه لحته النص. بصينا على فيج بروسيت صافي نبارك بلو اوت and then complications في الجدار. ساعات يقول لك تعرف يا وقت توصف لي شكل الفاريكوزيتيز اعرف بقى. ساعات الفاريكوزيتيز تبقى عامله كده سيرفيشنس وساعات كده اسمها تيوبيلر وساعات كده سكيلر وساعات كده اللي عمال تكتب ورايا انت مش لازم تلحق الحياه. يا ما كنتش ورا الكلام ده ما كنت ما كنتش ورا بص طبعا جه اليوم ماسك فيه ورقه وقلم ليه؟ يعني ده الناس بتجيب بالشهر. ايه قدامك ده ساعات ما بيسيبوش بالشهر. يختفي شهر ويرجع. يهندس كده يطمن ان انا موجود يختفي شهر. فتبقى قاعد. طب انا هقول لكم على موقف حصل. طالب عنده التحرم يقعد معاه درس ما حضرش ولا حصه في الكليه الكورس جه حصه تاني حضره زي اللي جنب بره الراجل ده جنب الراجل ده جنب بره ده يقعد معاه درس ما حضرش ولا حصه ما جاش ولا قاعد في حته بس ورا ولا بيلحق الدنيا بقى تخيل يا رجل قال شهرين شغال مرتين في الاسبوع او ثلاثه ما جاش مره واحده جميل جاي اخر حصه ماسك ورا قلم يقول اديني اديني في طيلمان يا الاخت بتتكلمي ليه؟ خليكي معايا كده وادي بقى كده خليكي معايا غير فعايز اقول لسعادتك ايه؟ ها؟ يقول لك توصف البنز ازاي؟ ها؟ قولوا معايا ها؟ بيسعدين ها؟ سيكلت هتبقى عامله سبايدر سبايدر عامله زي خطوط العنكبوت كده اسمها سبايدر في نيوز فتاخد شكل لا بص عشان ما انا عشان احفظكم مش بتكتب كده تكتب الورقه كتاب ايه انت بتعرف بص ما فيش كلمه بره مش بس كلمه بس ده اللي قاعد هتلاقي اسهل من اللي انا قلته في حاجات ما حدش عارف عوضها امال يبقى ايه اللي انا اقول بحفظه عايز تقرا في البيت قول العجلية كده بص السؤال ده ما كنتش ورا زي ديسكرايب ذا شيب اوف فاريكوز بيز ده موجود ومرسومه دي خلاص طيب افهمها بقى اكتر معايا ها جمال زي ايه ها سيلفيجن كيوبيدا سيكولر او سبايدر يا رب دي بس حضرتك تمام دي بقى كده نعمل بالبيشن نحس بقى الحته اللي عايزها الدكتور ايه برضه عم تكتب بره دي بره في الكتاب بص نحس سريل على الصف ده بارد احس فاشيا الفكت قصاد الاول دي مش علاقه اللي هي بيسموها فيجن سايد ايه الفيجن سايد؟ الدكتور فيجن قال ايه؟ قال دلوقتي لو انت عندك اي حته سكت او دايلاتيشن كده ازاي تفرق بين بلو اوت ولا لا؟ البلو اوت بيكون قصادها الكوميونيكيتور بايظ الكوميونيكيتور ده خارج دي فاشل فلو حطيت صباعك قصادها هتلاقي بطن مول فاشل بتفك قصاد البلو اوت هو بيقول ان انا في الانسبكشن للدكتور فيجن لو لقيت اي حته نوكلايز دايلاتيشن مستحيل اقدر اعرف هي بلو اوت ولا مجرد سكت اوف دايلاتيشن في البلبيشن بجيب صباعي واحطه قصادها. إذا لقيت قصادها خرم في الديف فاشيا سو وي كول ذيس از فيجن ساين بوزيتيف يبقى دي تؤكد ان في هنا بلو اوت. يبقى وات از فيجن ساين باك از تو فيل ا ديفكت ان ذا ديف فاشيا ان فرونت اوف ان فرونت اوف بلو اوت انديكيتنج انكومبتنت كوميونيكيتور ات ذيس ده كريتيك فهمت قصدي ازاي؟ يعني بيعاود بتلاقي خرم بتديك فاشل مطرح ما الكوميونيكيتور خارجها. ايه اللي انا قلته يعني؟ بالبلدي كده يعني انا بتكلم اسكى ترى لو مرضي كلام ده اللي انا بحكيه ده مش قاعد مغموض عايز تقعد تتخضر انا عايز اقول لك لو غلط لو خدت سر من 30 ما ينفعش انا مش ده 30 من 900 تتكلم في 30 من 800 الله يغفر لا الله يغفر انا في الموضوع حدود بس وانا في الكلام يبقى اللي انا عايز اقوله بس اللي انا عايز اقوله او اي سؤال اساله اللي انا عايز اقوله بنحس ده سريل عند صف نبالك احس الفاشيا بالفكت على احس الكوميونيكيشن في الجيتر اريا احس الالسر احس بريفرال بالتس من سكيلت البريتشر لو لقيت البالتس ضعيف والرجل ساعة جايز يكون في سكيميا ايه المانع يكون في سكيميا مع فاريكوز انسو وي بالبيك سريم فاشل افكت كومبليكيشن وتحس البالتس من سكيل تمبريتشر انزل وي بالكاس هنعمل مع العيان عايز بالكاشر تيست عشان ما نضيعش الوقت بنعمل اوسكالتيشن لو في داوت في السوالك حسيت ممكن يكون ايه في السلال ممكن اسمع عليها ماشينري نعمل اخيرا بنعمل اخر ما معلومه يلا عشان تقول عيال نعمل الثلاث استاد بتوعنا بنعمل حاجه اسمها سبيشال تيست ترند ريفرس تيست مالتيبل كونجيتس موديفايد فيرسس بنعمل ترند ريفرس تيست مالتيبل كونجيتس موديفايد فيرسس تيست طبعا الترند ريفرس تيست عايزين بس اسمه وبعدين نعمله على العيال عشان ما يقعدش يدرج مرتين التكنيك نعمله على العيال على طول الترند ريفرس تيست بتاع سفنا في مرايز از كومبتنس مالتيبل كونجيتس other communicator incompetence with the five versus test that gives system patency. يبقى دول الثلاث تيستات. خلاص الكلام ده اللي انا عايز اقوله يا جماعه. هنسال عيال على كوز بين جينيس. بص بص بص اللي عايز يطلع يا بص كوز بين جينيس في ناخد باصس ريفرنس في الجنرال بروكر في الجنرال ها ولا انت بقى كنت انت بقى في الجنرال بنفحص الابدومن والكاردو فاسكولار في اللوكال انسبكشن ببص على الديستريبيوشن بتاع البين صف انا بقى الاكس بلو اوت كومبليكيشن كوفيد كروسنج وانا ليجر فاهم بنحس سلال بنحس فشل في نحس الكومبليكيشن نحس البالس والسكين تمبريتشر. رجاء انا بعيد مرتين عشان تسمعوا وعشان تحفظوا مش قاعدين بيكتبوا. انا مش هكلم حد تاني خلاص. ما انا بعيد الشتاء وبعيده ليا ها ليه ولا ليه كنت انت عارف الماده دي جبت كام امتياز وانا قد ايه؟ مش محتاج احفظها جبت كام امتياز وانا قدكم؟ الكلام ده 22 سنه يا جماعه 40 سنه ايام هو بتوع عمر تمام بتوع عمر في نفس الدكه وكان بيدينا سعد الزغلول اللي هناك عاملين ارض الجاي ماشي يا رجاله. ده بالنسبه للحته بتاعت الايه؟ الحته بتاعت الميكروفون. بعد كده بنعمل بركشن وسكالتيشن بي ار سبيشال تيست. السبيشال تيست اللي هي ترندلنبرج تيست مالتيبل تورنيكيت تيست موديفايد فيرسس تيست. اخواني وبكده ينتهي هذا الشيت. بقينا بقى نجيب العيال ونطبقه عادي. قبل ما نجيب الشيت عايز اعلمكم اعصر حته في الرنه ايوه اعصر حته في الحصه مش كل اللي فات ده. امال ايه اعصر حته بقى؟ اعصر حته في الحصه ازاي نشخص تابع الخليج. تعالى اتفضل خد الاجابه كلها بقى خد الاجابه نسيت الاثنين دول بس ده كل عشان اتفضل نحتفظ بيها لسه اتفضل شيلها كلها حاجه نعم شيلها رايت داون تيك سيم رايت داون لازم من اربع لغه موجوده في ناس تعلموها خلاص خلصوا ونفقوا مات ها مش عايز احمر بتاع هو ازرق واسود كده يعبر عن الواقع انا اسود من الطيب والتاني ازرق من هبل فاهمين؟ هم قفل عليهم اهو اخواني تعالوا بقى علمتوا اعظم حته في الشيء فاكرين اللي ايه؟ كل الكلام اللي ده كلام هاكس يعني في المحل لو انت اعتمدت على الكلام ده هتضيع فاهمين قصدي؟ لان انا لو جبت دلوقتي العيال وريته لك انا طبعا كنت بقول لك اكتر منك. قلت لك انا بعرف اورد بالارقام جاي من عند موريه ده كلام سهل جدا تخش الامتحان تلاقي نفسك ضيع ونام على الارض الحقيقه ليه؟ لان حتى الباريكود مش هيعتمد على الكلام ده هتطلع عينه وعينه خلفوني. امال ايه بقى؟ حاله يلا بس احلى حته في الحصه اللي جايه دي حاله الفاريكوز اهم حاجه ان نطلع بالتشخيص بسؤال ونظره. تعالى بقى على بالك ليه؟ يا جماعه تشخيص عين الفاريكوز يا جماعه بيشمل اربع حاجات يقول لك كلينيكال ايتيولوجيكال اناتوميكال باثولوجيكال بيسموها سياب. سياب باختصار كلينيكال ايتيولوجيكال اناتوميكال باثولوجيكال. سيبنا من سياب ده وتعديك احلى من سياب 100 مره. تشخيص عيان الفاريكوز يشمل اخطر حته في الحصه دي اللي جايه دي يشمل ست حاجات فاهم كام يا بنات؟ اسمها كويس بقى عشان بص لان كل ده كوب واللي ده كوب يشمل ست حاجات لازم تقول رايت ولا ليفت تمام برايمري ولا سكندري افكتنج اللونج سابينس ولا شورت سابينس بعد كده ازاي اخبار البرفريتورز اللي بايظه ايه؟ اخبار الديب سيستم ايه؟ بص ادي كام نقطه كده اي بقى كمان اللهم صل على النبي كده احب كشف احكي لك بلاقي نفسي ناس النقطه دي تراقي عن المايك ويقول لك المثل ايه؟ علمناهم صغارا فعلمونا كبارا. دي قالوها العلماء لما يكون عندك تلميذ في يوم يعلمك بتفرق ما تزعلش يقول لك علمناهم صغارا فعلمونا كبارا. كان بعض العلماء يقولها كده لان في بعض تلاميذ انا علمتهم في يوم بعلم كبير قوي وتعلمت منه حاجه ودي كانت من دواعي الفشل وليس زعل. يعني ده ازاي؟ شفت انتوا قلتوا لي الكومبليكيشن كنت ناس كنت ازاي ماشي على رايك؟ تمام هم كام نقطة؟ ست نقط ها رايت ولا ليفت ها لونج ولا شورت برايمر ولا سكندري بريت ولا ديش ست الكومبليكيشن. يعني قلت لحضرتك قبل كده معلومة قلت لك ايه؟ اما يجي طالب داخل لي في الشاب اقول له حالتك ايه يا ابني؟ يقول له رايت سايد برايمري فاريكوز فينز اوف ذا لور ليم افكتنج اللونج سافنس ويز انكومتنس سافنو فيمورال اند اباف ني كوميونيكيتور كومبليكيتد باي اكس باند هايبر بيجمنتيشن ويز بيت اند ديب سيستم. تصدق بالله حتى لو غلط يبقى انا الله اكبر الله اكبر بعدها الحرب ها؟ طب حاضر اكمل وارد على سؤالك. حاضر انا جماعه بص فهمتوا بس القصد؟ عايزك ما تنشغلش بحاجه سايد. ست نقط فاهمين قصدك؟ ها رايت ولا ليفت برايمر ولا سكندري لونج ولا شورت كومبليكيشن ديب سيستم مقفول ولا لا فاهمين ديب سيستم بيتنت اور نوت. طبعا معلومتك غلط يا معلم. قول لي ايه فاهمين؟ بيقول لي دكتور ياسر مش انا ممكن برايمر سكندري خلاص عرفت ديب سيستم بيتنت اور نوت؟ لا طبعا خالص. اه بالظبط الله ينور عليك. ممكن يبقى حاله سكندري والديب سيستم عادي زي ايه في الدي في تي. الديب سيستم بيحصل بعد الريكانلايزيشن الحاله سكندري لانها بوست الدي في تي فاريكوز بيت. ولو عملت ديس هتلاقي الديب سيستم بيت عادي جدا. فمش مش معنى ان هو سكندري يبقى اوكلودد. سكندري انا في كوز لكن ميبي بيتن اند سكندري. فهمت قصدي ازاي؟ يعني اقول لك معناها بصوره اوضح. سام تايمز ان سكندري كوزز you'll find the deep system sometimes low, sometimes better, and both are called secondary. فهمتني؟ فيري مش كده حطنا نقطة سيبر بالظبط. بس اخوانا الاعزاء تعالوا بعلمكم الحتة دي بقى بسؤال ونظرة. ايه دي؟ سؤال ونظرة يعني ايه الحتة دي يا ابو حميد؟ قصدي ان انا ايه؟ انا دي حتة قدامكم من خبرتي بس دي بقى خبرتي. يعني عارف الدروس بيقولها غير الايه؟ فدي حتتي انا بقى غير مألف. انا لقيت من زمان وانا صغير قلت له انت الفت الحتة دي ازاي يا دكتور ياسر؟ يعني اول ما بدي دروس مش بقولها طبعا مش عايز الشرح كده هرجع اشيل وري العين وخلاص. انا لقيت نفسي كده مع نفسي الحاجه دي تمثيليه يا جدع. انت فاهم قصدي؟ ده الموضوع كله تمثيليه. قلت طب انا اعلم التمثيل عيال. يعني لما انا شفت فاريكوز كتير في حياتي لقيت نفسي بقيت في عيادتي ابص على عيال كده اعرفه ابص على كده اعرفه ابص على كده اعرفه واعمل دبل يطلع صح. قلت حلو قوي الحته دي حالات كلها مكرره ومفهومه. فهمت قصدي؟ طب ما انا اعلم الطالب الحته دي يبقى انا كده برضه جاملته. ازاي شخص عارف بسؤال لا انا لقيتها جدا. انا بيجي لي عيال في عيادتي بتساله حاجه واروح باص على رجليه اروح مشخصه 100 واعمل دوبلكس الاقي الكلام ده مظبوط. وقلت انا طب انا عملتها لطلبتي يبقى انا عملت لهم جود جوب. علمته ازاي يخش على الحاله يعرفها بسؤال ونظره وبعد كده هياخد الشيت. بس خدت وانا قلبي مطمن فاهم. تعالى بقى اعلمكم حته دي خبره اخوكم ياسر. ايه بقى؟ بص يا اولا رايت ولا ليه؟ تعالى انا عايز اعلمك ايه؟ تجيب الست نقط. الطالب الخايف اللي طلع ست نقط مش شيء مش هتعرف خبرتك لا تسمح. بقى ما طلعهم ازاي؟ برمجه كده بقى. ازاي بقى البرمجه؟ اول حاجه رايت ولا ليه؟ نمشي على الست نقط ونعملها تجربه على العيال. رايت ولا ليفت؟ سهل. دي بنشوفها بعينها يمين ولا شمال ولا بايلا. لونج ولا شورت؟ بالديستريبيوشن. ايه المشكله يعني؟ شوف مجرد بسيط بس. هل هي قدام ولا ورا؟ نعرف لونج ولا شورت؟ برايمر ولا ساكن؟ من الاخر هتسال على الكوز موجوده ولا من الاخر الكوز اللي ممكن يجيبه لك هو بوست دي في دي. يا مش كده واحد حامل ولا واحد عنده سرطان في المثانه وعامل فاريكوز وعامل ايه هو البوست دي في دي؟ بنسال انا على الكوزز اشهر دي في دي. يا عم الحاج رجلك دي ورمت وزرقت وجعتك ولك عندك جلطه في الساق. اه يا باشا تبقى حاله ساكن. لا يا باشا تبقى حاله برايمر. والست مش حامل ولا عندها ايه فيشلا ولا عندها سنين خلاص هو اللي بيديه وخلاص. جميل. نيجي بعد كده لونج ولا شورت؟ اخبار البيفريد ايه دي بقى اللي بيعملها التستات؟ بلد تستات بلد زفت. اللي اخترع التستات ده حمار اصلا. بص تعالى علمها لي. اولا العين اللي عنده فاريكوز فيز بيجي لك في الامتحان لازم يستفيد الفيلم اللي يبقى بايظ. هي دي معناها ان هي سند علمي. هي دي بالخبره كده يعني انا شفت في حياتي 1000 عيان فاريكوز في ال 1000 بيكون بايظ. لازم يستفيد الفرن يبقى بايظ عشان يعمل ريفلكس من فوق فيجيله الدوال. لو مبص ما بيعملش ما بقاش يقبر الفاريكوز يعمل حاجات تلاتيف صغيره بتجيلنا في البرايمر لا طاقه انزلها الامتحان عشان العين يجيله فاريكوز فيزبل وكبيره واقدر انزلها لطالب يبص عليها ويختبرها ونمتحنه عليها. لازم يكون يستفيد الفرن بايظ. لكن لو واحده عندها برفريتور صغير بايظ في المتر في ساي ولا بتاع بتعمل تلاتيف صغيره كده ما بحجيش في الدمرداش وما ينفعش احجزها كحاله ما تنفعش. لكن طالما العين جالك في الامتحان عنده دوالب يبقى لازم يستخدم فورمولا بايظ. هو ده النظام. اوعى تطلعها كومبلت. بعد كده بص انت على فوق الركبه وتحت الركبه عند الانكل، لو لقيت دوالي فوق الركبه يبقى بودي بايظ، تحت الركبه يبقى بلوني بايظ، عند الانكل يبقى بايظ. يعني لما الفين بيبوظ يبين مكانه انه مليان دوال. يعني الاباف دي بيرفوريتور بايظ، ها بتلاقي اباف دي في مالتيبل دايليتد فينز باينه مش محتاجه تستات، يعني باينه من غير مجرده. التستات دي اصلا حاجه غبيه. دي بعد كده على الديب سيستم الحاله 99.5% بتبقى ايه؟ برايمري. يبقى الديب سيستم بالتبعيه بيتا من غير ما اعمله بقى حاله برايمري، يبقى الديب سيستم ايه؟ بيتا. اخبار الكومبليكيشن بصوا عليها في الجيتر ايه؟ بس خلاص. فهمت قصدك؟ يبقى انا هنا معلش اداني بقى العيان، قول له ابعت لي العيان الفاريكوش. ليت از ريجارد الحته دي يا اخوانا. ماشي يا اخوانا الاعزاء، احنا بقى لنا اهو ساعه في الفاريكوز في الشيل. بص الفاريكوز والسكيميا هركز عليهم قوي، بقيت هاكل واحده كده 10 دقايق، لان دول اتقل حالتين. انا بقى حاجه اسمها مالا دي في شورت سيفنس فاريكوز بيت. لو جالك شورت سيفنس فاريكوز بيت ها سيفنس مبلتيه ده في شورت فين؟ هو مين اللي خرج ده؟ ده العيان ولا طالب؟ فين العيان يا فين يا دكتور؟ فين يا علم الريكوز؟ بتقول ايه؟ مكتوب في الكتب ايه؟ قصدي سيبيه كومينيكيتور يا عم. انت ايه يا عم ده؟ لا بس كويس انت شاب كده دقيق. ايوه ده فرحان بيك مش زعلان. انه عايز يقول ايه؟ انت فرحان بفريتور كومينيكيتور. بص بقى عشان اريح لك قلبك، يعني كلنا بنستخدم كلمه بس عايز يقول كومينيكيتور دي خالص. كلهم بيسموا كومينيكيتور بفريتور. يعني يقول لك اباف دي بيرفوريتور بلونو بيرفوريتور. حتى انا لاحظت وانا بتكلم بقولها يعني بقول بيرفوريتور ولا كوميونيكيتور؟ بيرفوريتور. ليه؟ ده عرف. في حاجه اسمها كوميونيكيتور، حاجه اسمها بيرفوريتور. لغتنا الدارجه تسمى بيرفوريتور وخلاص، كله بيقول عليه بيرفوريتور. نعم. العكس بقى. هي العكس، اللي انت قلت ده صح بس العكس. ما انت اصل جاي متاخر يا بيه. احنا قعدنا ربع ساعه مش عاملين فرق النهارده. ده جاي متاخر ليه؟ مش عدنا حسبنا القضيه بتاع الفريق الكومينيكيتور، قعدنا ربع ساعه نتكلم وكل واحد ادلى بدلوه. ها؟ تعالي بعد الحصه نتكلم في اللي عشان بس ما تعيدش الكلام. تعالي بعد الحصه يعني نتكلم في اللي انت او فرس ودلوقتي هنصلي العصر بعد شويه، تعالى نشوف انت عايز تقول ايه ومنين. عشان بس ما تعيدش الكلام، ماشي حضرتك؟ جماعة اخواني اقف يا عم خضري، اقف يا عم خضري، يلا وانت شفت معايا الخضري ده قبل كده؟ يلا بقى جماعة قلنا عندنا طريقتين لفحص الفاريكوز. طريقة ايه؟ ها؟ طريقة اللي هي الكلاسيك والطريقة بتاعت سؤال ونظرة. بتاعت سؤال وايه؟ ونظرة. تعال دي الأول بسؤال ونظرة. ماشي حضرات؟ يلا تعالى أعلمها لكم بقى. بص يا سيدي. الله عليك يا سيدي، قلبك ده في ايدي. الله يحفظك. هو عنده بايلات ولا بيكوز ايه؟ تعال نشخصه رجل رجل. انا هشخص رجلي وانتوا التاني. لا لا عم جد عندك، انا بقى هقولها بصوت عالي. لا لا دكتور هناك جاي بقى عندك امتحان عايز اخلصه بسؤال ونظر. انا هشخص رجلي دي وانتوا دي. يلا ازيك يا حاج؟ اخبارك ايه؟ قول لي اسمك ايه؟ محمد. ازيك يا محمد؟ قول لي حصل ان رجليك دي ورمت وزرقت، اقول لك عندك جلطه في الساق. لا يا باشا يا باشا حاله ميه. لونج ولا شورت؟ لونج طبعا. وقت الديستريبيوشن لف كده الحاجه وريني ورا؟ اه لا ورا مش حاجه خالص زي كده. طب دي تاني حاجه طب يبقى كلها لونج زاكلس انا ماشي حته نقطه رايت ولا ليفت ها برايم ولا شكل برايم لونج ولا شورت بص انا جبت السنه بالست اخبار البروتوز اللي بايظه بص السنه اللي فيه مرتبات بايظ جميل الاضافه دي برضه سليم ذات سليم ها طيب من التست يا عم التالي انا كده ماسك ايه يا عم بلوني كده طالب داخل بص بص مره جاي بلوني كمبيوتر انت بص يا عم وانا بص اقول له انت بتاعتك تستاهل انا قول لي ايه تستاهل انا عرفتك ضايع قول لي قول لي اقول لك ايه كمبيوتر انت بتوابعها بلونيكم مرض يرعبين لك سوء بلونيكم ربابني ها ده ايه ده قول قالك البايزي الديف سيسي جيرمز بيس في كومبليكيشن مفيش أبارة كومبليكيشن مفيش أي أبارة كومبليكيشن وإيزي يا فيديا كومبليكيشن مغير كومبليكيشن لا عادي sort of death in some keratosis due to infrequent motion. لكن ده normal. مش يعني هذا تشخيص بايه؟ انا عندي شيء بيعمل عملها خالص بس وجاد الاكزامبل. هو لو لفت سايد برايمري كنت دخلت على الاكزامبل وحش مخوف اهو وحش كاسل ياكل الاكزامبل حد جاي يا ابني تقول لفت سايد برايمري بريكوز بنزل زي ده ولا ايه؟ افكتنج لون سابر وزي كنت سابر الممر الاربعه مني بلون ايه؟ انا اكتب بالفريتوس بيتا ديك سيستم النوع بقى كومبليكيشن او مرض وحش وانا اللي عملت كتابه الطلبه التانيين بقى مش عارف بقى السكيما هتدعوا لي بقى انت عارف قلت لك معلم كده شوف الزمالك معمول في السكيما ليه؟ نعم عرفنا الراجل وهيعاود انت عارف عندك ايه يا بابا؟ تعبت عندك ايه اهو مش حافظ الشيت ولا ايه قول لي وديك 50 جنيه يلا مش خاطر الثانيه لا لا الثانيه هو اللي الثانيه طب انا ساعدت بس انا ساعدت شد برضه لسه في هاند كابل شويه ولا خد بيدنا ها طيب رايت ولا ايه؟ ايوه كده ايوه برايمر لو برايمر دوم برايمر لا عرفته منين لا هتقطع التاني تعب رجليك دي ورمت وازرق وراك عندك جلطه في الساق لا يا باشا مرحله قريبه وبتعيبه الديب سيستم ايه؟ بيت اخبار البروتوكول اللي بايظ زي كده كوم رتاب جدا اخبار الاباب مش حاجه ايوه انا قلت لك الاباب دي كويس يا بنت يا حاج بدوني اللهم صل على النبي كده اللهم انتوا فرح ازاي؟ قال ايوه كده ادينا الحاله في العجايز كده ايه خش بركوز قفل فرح لان ده حاجه ايه بتعتمد على البرمجه وبره قال لك اه هو لو الطب كله يمشي كده فلا سؤال ونظره رفصه وحنطه حضن وبوسه عارف كل حاجه تعمل كده واحده حضن وبوسه واحده رفصه وحنطه واحده بوسه مع مش عارف بتاع ايه واحده حاجه مع كده يعني تبقى كل الحالات تبقى لها سكيما نفهم ها يلا كده انا خباك متابعك ها يلا صح الاباط مين اخباره ايه؟ كويس البلوني بايظ الانكل الانكل فين ايه؟ على فكره هي مكان انكل بفلوس كتير ايوه يعني عندهم الزلم وخد الالام ايه انت ما قلت له خد لا عشان انا عايز عشان ما ابوظش الجولاب عشان اعلم بص ادي الميديم من 5 سم ولا من 5 سم تاني 5 سم بايظ بص يبقى الكوس ده اصل انا الانكل هنا ده الانكل جوينت ده جوينت البرفوريتور موجودين 5 10 15 سم يعني بص 15 سم دول في اي باركوس وبوزيتي ولا بوزيتي؟ بارك الله فيك، مفيش عباره تبوزيتي صح؟ هي بقى اللي مليان على بعضه. بس يا عم ادي احلى حته في الحصه عندك، احلى سكريبتين في الكريدت بتاعت الكل. طبعا مش كده؟ بص بقى يا جماعه، ودي من فضل الله عليا وليس بتميز طلبتك في من الله. ليه؟ ليه؟ حته جميله وبتاع، وبعد كده اعمل الشيك براحتك. بص بقى، قمت دخل لي طالب بقى، هل في ايه بقى على بعضها؟ قال لي اتس اكيس اوف بايلاتر برايمري بيكوز ليه بالزنوه ليه؟ افكت البلوم سكنس بايلاتر وان كنت سكن تمر بايلاتر ابافني اون ذا ليفت سايد اونلي بدوني بايلاتر ليه؟ ام اكيد بريتور بايلاتر ليه؟ دو ابارنت كومبليكيشن وذ بيت ديب سيستم بايلاتر. لا مودي بس عادة حاجة عصير عروض. يا ابن لسه عليش عملك حالة يا شرق وعمل ترند للبلد بعدها بدنا الحاجات دي سيبوا جانب عشان عشان بص تجاوب اجابة سينتجي ازاي تعرف تسافر غير من البايظ حاجتين يا لاقي صبي نبارك يعمل الترند للبلد لسه يطلع بوظ بجاوب الامتحان من خلال القنوات الشرعيه. فانا علمتها لك بقى، انت فاهم قصدي ازاي؟ يعني اعمل انت هنعمل الترند البيت دلوقتي. انا انت فاهم قصدي؟ انا بعلمك ازاي تقعد بره. هو لازم تكون بايظ، طالما كان تقول لي يبقى بايظ. فهمت قصدي ولا ايه؟ القنوات الشرعيه بقى جاري شعرها الان. هي الاخ اللي هو بيحب يمشي من خلال مجلس الشعب. اللي انا قلته اللي فات ده من خلال ايه؟ مسرح الفن. مسرح العرايس. عايز بقى من خلال جلسه مجلس الشعب وفتح بيه سرور ونعمل تصويت على الجلسه. حاضر دلوقتي حالا. ايوه هنصور لما هنلم الامتحان علينا من الصور. ماشي؟ تعالى بقى ناخد الحاله بما يرضي. خلي بالك انا بيبقى وصيت ليك تعمل ايه في الامتحان يا ريس؟ داخل الامتحان تعمل حلقه بتاع فوق ياسر. بص وشوف القلم وكاتب التشخيص. بعد كده اقعد خد بقيه العيال واعصابك كده. فاهمين قصدي؟ انا اقول له يلا يا عم حد الراجل ده تعالى يلا تعالى نفحص الفحص الرسمي اللي انت قصدك عليه ده. بس الرسم ده لما بتعمله بعد ما عرفت تشخيصك وكتبته تعمله باعصاب هاديه. غير الطالب اللي هو ما عندوش غير الحته دي اعصابه مهدوده مش عارف يطلع فايندنجز. يلا نبص على ايه بقى؟ هبص على ضيابيه الدين في كروسنج وين زي ما فيش. مفيش. افرضهم كده يا حاج. هبص على صافي نبارس. اديك ابص ادي الديوبك تشوبك كده اهو. كده 300 سنتيمتر بلو اند لتر في الحته دي مفيش صف نبارس. ابص على بلو اوت. خلي بالك من حق ان انا اشوف في اي دكتورايز جراديشن ان اشوف انه بلو اوت، لكن في البلبيشن اشوف قصاد حبيبتك اسمها ايه؟ باشا ديزيت موجوده ولا لا؟ يعني واحد يقول لي يا باشا دي شكلها بلو اوت، واحد يقول لي دي دي دي دي دي, دي. اي حاجه تعجبك في الانسبكشن يقول لك اي ريكفري ديليتيشن اشك له بلو اوت، هل في الكونديشن بقى اشك له فشل في البيت ولا لا؟ واحد يقول لي هنا ايه الدماغ ده؟ يقول لي دي دي دي زي ما انت عايز. ماشي حضرتك نبص على كومبليكيشن في الجيتر اريا. يبقى بصينا على فيلز كروسنج على سبب نبارس على بلو اوت على كومبليكيشن على الباريكوست على الديستريبيوشن بتاع كل ده ماشي. بعد كده نعمل بالبيشن نحس سرير عند السفن اسكوبر بتروح الحج في سرير واضح جدا وده انديكيت ان كنت بتسكن في اوفر جنكشن. تمام نحس بقى اللي انت عايز تسلم ليه. ها احمد خليك معايا احمد نحس فاشل ديفكت على البلو اوت. يعني قال كده على البلو اوت عايز تقول ايه فاشل ديفكت ولا لا؟ في ناس بتحب تنيم العيان عشان البين يفضل يحسها. في الاجابه ايه؟ يحسها وقت ما نايم. ايوه يفتح كده ينفع وكده ينفع. ليه؟ لان الفين كولابس بول. فلو انا دوست كده اهو بيكولابس واقدر احس عادي. وبعد الناس يقول لك ايه؟ اتس بيتر ان انت تنيمه. لا بأس. الجوز. ايوه لا بأس جائز. عند بعض جمهور الفقهاء جائز. اسمع حالا يعني. ماشي حضرتك بص هديك بأول ايه؟ هديك بأول غرامه. تلاقي صباعك داخل كده مش خم يعني تلاقي صباعك داخل كبير بترول. انت بقى بقول لك شو صباعك مش معدي من الناحيه الثانيه ليه؟ يعني كده هيعدي يعني ولا في الخم انا يعني يعني خم بسيط كده انا عايز جوه اخش خم بنفسي. لا اخش جوه خم بنفسي هو يا دوب صباعك بيخش كده يا سيدي. ماشي حضرتك تمام. وبعدين في الامتحان حد واحد قدام الكلام يا عم في الواد ده مره بيشتغل يقول لك ايه؟ يقول لك رفيع حاسس انا اقول لك حاسس انا كده مش مصدقني كده احساس غريب قبل النهارده ما جربتوش يا حليم ماشي حضراتي كيف هتشوف فشل ديفكت؟ نشوف البلس ورسالة جيرس محسوس والجلد مش طول ده بيستاني ولا مفيش عنده سكين يبقى نيجي بعد كده نعمل بالنبر بريشر بصوا كده حد تكتب البيت كده وغير الطلب ايوه دلوقتي البنش بيتابع اللون ولا شوف ده خلص اللون قال شايف ان انا شوف انا حر طاقه نحتاج ان حاجه اسمها شيفارد تيست او بريشر تيست بريشر تيست وظيفته تو سبيسيفاي بانش يعني انا البنش دي لونج سفنس واحد قال لي ده شكلها شورت تعمل ايه؟ قال لك خدك على اللونج سفنس وخبط لو حسيت سريل هنا يبقى دي فعلا تخص اللونج انا بعت عايز سريل ثاني تبقى اللونج سفنس ده اسمه شيفارد تيست حاجه اسمها شيفيتش اللي هو ريفرسال يعني حط ايدي تحت وخبط فوق اذا لقيت ريترو جريد سريل نازل لتحت ان في الكونتر فاز يبقى نقولها تاني في شيفارد شيفيت اذا حطيت ايدي على البيت وخبطت على البنش تحت تسبيسيفاي ذا بنش اسمها شيفار زحمه اذا عكست زحمه حطيت ايدك تحت خبطت فوق لقيت ريترو جريد سريل اسمها شير في ايه معناه البلد هنا انكومبتنت لو في بلد كومبتنت كان وقف الويف نزولها لتحت بعد كده بنعمل كونسلتيشن لو في اي ريكوجنايز سويلنج نعمل بي ار عشان لو في بلد تيومر خير سبيشال تيست تمام نعم تمام شو سؤالك؟ سؤالي؟ ما عندوش سؤالي لا انا حاطط لي يعني سفر الزمرة عشان احس السلاسل طب هو ما عندوش سؤالي عايز حاجه ده مش عارف ده اللعب دلوقتي هيوقف تعالى وريني انت شاور لي قول لي طب تعالى وريني ما كانش مش ولا ما هو بقول لك بس يبقى تعالى وريني هوقف ده ثاني حاجه راسك هناك مش بص بص بقى يلا رجاله يا رجاله احنا في اول حاله الساعه 4 الا ربع حاله من 11 بقى 11 حاله 10 لغايه دي ساعة 4 الا ربع ها؟ فيري جود بعدين في الاخر تقول لي يا ريتنا مثلا ده مش قادرين مش قادرين يا اخي تبع حاجة بص بقى ايه فكرة الليلة كانت اوضح من الشمال لليمين الشمال طب ده كده حاجة معلش بس يعني غلط النقط على الشمال ما تقولهاش انا بعمل كده بوصول عشان مفيش نقط على الشمال عشان لو وقفت على الشمال عادي ممكن تديك صفر حاجات كتير وتتغير انا بس اعملها كده من جاشه بس ما يعني انسى المفروض اقف على اليمين علشان اوريك منظر خلاص لكن انا كده سنتو هل جلت فيه ها يعني بص ورا شمال العيان يعني لو جد واحد دخل رئيس قسم شاف نوقف كده تصور وتطلع على السي ان ان يبقى منظر دي مش يا جماعه بسرعه قبل ما حد يموت الكاميرا بصورتك المقصود واقف على شمال عيان خطر مش شويه ولا ده واقف على شمال عيان او ما يقولوا لك حاجه تكسب بص بقى العيان دلوقتي ايه اللي حصل؟ بنايم العيان وبفضي رجله. ده عندنا تعالى عايز اعلمهالك عليا ايه؟ هتدوه دقايق قلت له ايه؟ احنا عندنا اربع حيات بيجيبوا الدم الجديد على السوبرفيشال اللي هم ايه؟ السفن وفيمورال اباف مي بيلوني اند. عايز اعرف مين الخلفيه اللي بايظه؟ اول تيست اسمه ترينلينبرج تيست ده تيست السفن وفيمورال جانكشن. بجيب عباره عن تورنيكيه وارفضه في الابر سايد خلاص فتحت السقف ده اوبن التورنيكيه ده قفل ايه؟ قفل السقف والفيمورال بس يبقى انا عندي ثلاثه مفتوحين اللي هي هي الأبافدي والكلوني والأمكن. اسمع بقى الاحتمالات. يبقى انا كده قفلت حنفية وصير ثلاثة مفتوحين ووقف العين. لو الرجل مالت، لو اتمالت ده يبقى يمين دي يمين دي يمين دي بالعقل. يا جماعة انا قال بالعقل يمين دي يمين دي يمين دي. ما مالتش يبقى دول كويسين. فضل ما مالتش. قلت دول كويسين جدا. فوقفته واتفكرت من ايه؟ مالت. يبقى دي اللي بايظة. الله ينور عليك. طب فضل اول ما وقفته مالت يبقى دول بايظين. فكرت من ايه؟ زادت. يبقى دي كمان بايظة. وده اللي هيحصل في العيان. هتملى قبل وبعد فكرت له. كمان السكيما اللي قلت لك بنعرفك ازاي تتوقع النتيجة. تعال نشوف كده الراجل ده هيحصل ايه؟ وقف العيان. يلا حد وقف بسرعة لو تسمع. وريهم كده رجليك بفضل. مالت مفيش كلام. مالت ده؟ مالت. بص بقى فوق التورنيكيه. بص. ايه اللي اسمه زياده طبعا؟ ده هو ده بسيط لبن. بص يا راجل يا ابني بصي. بصيت سمعت ايه؟ عجاله تاني. والله ما فيش بصيت. لا بص هنا اول ما قلت له ايه؟ مالت اول ما قلت ايه؟ زياده. يبقى مالت قبل وبعد فتح التورنيكيه. يبقى ده بايظ ودول كمان بايظين. طب طب انا عارف. نامي عادي. تعالى عايزين نعرف مين اللي بايظ تحت. التست بقى التاني ده بيفهم اكتر. نام عادي. نعم؟ انت مش مركز معايا. مفيش حاجه اسمها باب دي وبلوني في التست اللي فات. ده التست اللي جاي اللي فات انا قلت ايه؟ قلت ايه؟ توقف العيان الفينز مالت ابوتش مالت فين؟ مالت وخلاص. يبقى لو مالت تبقى ايه؟ دول بايظين. بعدين افك دول جايز يبقى ده بايظ. مين في دول بايظ؟ ده لسه التست اللي جاي. كنت انا غلطان. اعيدها تاني؟ ها؟ مفيش كسور. طب اسمعوا التست ده بنايم العيان خلاص؟ وافضل واجيب ثلاثه تورنيكيه واربط واحد قافل السفر وفهم واحد فوق ركب 10 سم يقفل الاباب دي واحد تحت ركب 10 سم يقفل البلوني. يبقى انا قفلت كام حنفيه؟ ثلاثه. وسايب كام واحده مفتوحه؟ واحده بس مفتوحه. اوقف العيان لو مالت يبقى دي بس اللي بايظه. افك دي زادت يبقى دي بايظه. افك دي زادت يبقى بايظه. افك دي زادت يبقى بايظه. ايه بقى المشكله؟ قفلت عكس الاولاني. تقول لي اه ما فهمت. في الاولاني انت قفلت واحده وسيب ثلاثه مفتوحين. في الثاني بتقفل ثلاثه وتسيب واحده مفتوحه. فانا بجيب ثلاثه. تعالى اعملها على الله. بص هنا كسبت التبله في الاربعه. يعني ايه؟ اربط كده الحاجه ده. امسك اربط ده. وانا اربط ده. وتعالى ودي يلا وقف. بص بقى تحت التورنيكيه مالت ولا او مالت؟ ولا حاجه بره الجيب بتاع الفرن؟ ايه؟ مالت سنه بسيطه اهي؟ بدات تبدا اهي؟ بص بقى ادي يبقى كده الانكل بايظ. حلو. افك واحده واحده بقى. افك دي اهي اهي زادت طبعا يبقى البلو بايظ. افك دي يزيد اكتر وانا بفضي بايظ. بعدين فك دي. ايه المشكله؟ قفلت ثلاث مال بدون بايظ. فك دي فك دي فك دي كل مره خير. اخر تيست موديفايد فيرسس تيست. عايز اعرف الديب سيستم بيتر اور نوت. ثواني دلوقتي لو حد يسال سؤال يسال انا عندي. حد يسال في مصر. نعمل ياخدوا اي سؤال قول اي حاجه اي تيست تجيله وهنعمل. انت برضه سؤالك زي ما انت عايز اي حاجه. تيجي بقى الحته الاخيره في الحاله دي. انا ديب سيستم بيت اون تورنمنت. نعمل حاجه اسمها موديفاي بجيب تورنمنتين اربطه في الفيديو ستايل او في الميدل اوكسيد ليج. بعض الناس بيقولوا برضه مفيش لا ضرر. وخلي عيني يعمل اكسرسايز او تيلينج ميدلز. اعمل اكسرسايز. طبعا انا بعمل تشالنج. هو طبعا الراجل دلوقتي انا قافل له السوبرفيشال بيرز ومعتمد على الديب فقط. لو الديب سيستم بيتك نو بروفيت. لكن لو مقبول هيحس ب البيت طبعا انك تقفل له السوبرفيشن والديب مقفول رجليه هتفرقع بيرست البيت ويقف والعكس الفنتريكولت تنجرش عكس بقى لو الديب سيستم بيت جبت لها الراجل ده ما يحسش ببيت وتلاقي الفنتريكولت بيت بص بص جميل بص بص هيبقى راح خالص ليه بيشغل المصل بام فبتشفط الديب السوبرفيشن بيت احمد شايفها كده ها يعني تقرر معاك مركز يعني طبعا هسيبك تنام بقى الحاجات دي انا عارفها فبيسمع بطاقه ويرفع الواد يعني عبقري طب نعم يا احمد وعايز عايز عايز اقول ايه شوف هو انا ما تفهمش كده اه عارف ايه كده طب يا احمد بس هم لو لقيتوا شفت بقى ما اعرفش مش قالوا لك الحياة مش في اشخاص كده لو ما قابلوكش في حياتك بتحس ان طب حياتك هتمشي ازاي لو الناس ما دخلتش حياتك منهم الراجل ده. يلا يا جماعه يبقى ده اسمه ديفايد فيرسس ديسك لو الديب سيستم كونكلودد تبقى الفاريكوز الجورج بيجي له بين لو بيتك مفيش بينه بتبقى ليس برومينال. بيسالك سؤال اخير بقى اقوله وبعدين اسالك لو اي سؤال تعالى يا ابني يلا انت من هناك بدل كل عين عين ده اهو طب مثلا انا عاجبك ما تنزلش كده يقول لك ايه اوريجينال فيرسس ده الموديفايد فيرسس يقول لك ايه الاوريجينال فيرسس بص الاوريجينال فيرسس كان بيلف لف بالكليب باند البام ضاغط من الزوق لغايه الجرويد حتى ايوه كويس بص كان بيلف اللف كان بيلف اللف برباط ضاغط من الزوق لغايه الجروين فوق كمان قال ذات فطبعا ممل في عمايله ايه اللي هو بيبقى سبجكتيف بس ده مش اوبجكتيف وسبجكتيف يبقى شيء على العيال يقول لي عنده بيت ولا اي سؤال اتفضل هي بس اللي احنا قلناه الاول اه اقول بس هي اللي قلناها ها رايت سايد اه هاردو كله كويس معانا الابوكي كويس نعم اي سؤال لا يقول لي دكتور ياسر هل لازم اعمل ثلاثة روتين بص انت لازم بتعمل التريت بالبيرت وبتعمل التاني لكن التاني مش نص لو ما لوش بعد اللي انتوا من اول ما قلتوا ما ملوش بالظبط خلاص بقى انا ليه احكي ايه اللي يكون ده ما ملوش اي سؤال يعني نبص بقى خلاص خليك السؤال ليك سؤال تاني ولا حاجه اتفضل يا حاج اتفضل اتفضل بقى ونخش في شويه العيال رقم اثنين لو انا عايز اديك سكيني بقى دلوقتي ها كان نفسي يا سكيني العصر خالص سكيني ولا سكيني ده كلام قبل العصر انا ممكن احضر يا رب خلاص انا خلاص بس ليه حاجات مش شويه هي كانت مشكله بقى سكيل وبريكوز خلاص سكيل وبريكوز العصر دي كانت خطرت ستيل بوسو ستيل برضه بوسو ستيل بوسو يبقى اللي مش بعد العصر دي الحياه خفيفه هتبقى جميله جدا بص بص العيان ده عنده ستيلز بريكوزز بص بقى ده الكومبليكيشن ارفع رجليك وقالوا بص ده العصايه ارفع رجليك كده بص تمام ده الكومبليكيشن بيقول لو انت قاعد في البيت رايح تذاكر الكومبليكيشن بتاعك ما هو عنوان الورقه كومبليكيشن اللي هي بيقول لك حاجه بص يا جماعه حاجه كده بص الهرسل بص الاكس بص الترماتولايبوسكيلوز بيل متغير ازاي بص بص كده بص الكبيرة وبص الجريل بخ نوريه تاني كده بص بقى الدخانة تبقى قديمة خلاص اكزيما وبيجنتيشن التريشن انت فلير تريل كونجيشن ازاي السرس المنظر ده هي كومبليكيشن ازاي تسمع برايمر مع السكندري مع لكن كومنر مع المستشفى من خبرتي الامتحان ده من خبرتي في حياتي مش حاجه اسمها برايمر نمبر كده. برايمر نمبر زي ما تمشي في حياتي. المنظر ده لازم يجي. شوف عارف لو واحد قبل ما جاليش دي دي. يبقى في حاجه اسمها سايلنت دي. ساعات الام بي دي لو حاجه دي بدون ما يحسش. بعض يطلع الدي بي دي باي دوكس. لكن انا ما صدقش انا برايمر يعني المنظر خالي. نشوف كده ونسال سؤال ونظره. قول لي يا تسمى كيف؟ سامي ركبتي حصل لورمت وزرقت ووجعتك وقالت عندك جلطه في الساق دخلت المستشفى الدكتور ده هو بالعرف اسمه هيبالين. لا ده ماشي مع المنطق الصحيح والفطره السليمه. سلام يا ولاد. ماشي مع ايه؟ والمنطق الصح ماشي حضرتك تمام. يبقى دي بوست كليبت كليب بوست دي في تي فاريبوز فيلز اند كومبليكيشنز. قول لي بقى يا سامي انت بتقول جالك جلطه في رجليك من امتى؟ كم؟ ده من سنين. شاطر يا سامي. والحاجات دي بقى جات لك بعد الجلطه في ايه؟ ست سبع اللي هي ست شهور من سنة، ايه شهر من الوقت؟ يقول لك ايه؟ ست سبع اشهر من ست شهور من سنة. تعالى اتقرب عليها سموها كده. نرجع لجديد، طبعا انا عارف جديد اكثر واحد تحت وواحد فوق. اختلف بقى فيه استاذ قال لي يا واد اقول له عاملين يا معلم ديسكرايبز الالسر. تعرف تكزام الالسر؟ اقول له صاروخ يا باشا. الالسر تفحص فيه كم من لك تعرف تكزام ايه؟ صاروخ يعني اخوك بتاع ألزر. ولما تخلص ألزر تقول ايه؟ مش فاهم السؤال. وانت بتقول عم بتاع ألزر ممكن السؤال عمال يتكرر مش عارف سامي باين. زي ايه؟ يقول لك ايه؟ ممكن السؤال باين. مش فاهم قصدي حضرتك. طبعا هو بيلف يقول لك اي ألزر تفحصه تقول ايه؟ يقول لك فوق ازاي؟ فور اكزامبل حضرتك. الطلبه بيشيلوا الاكزامبل. هو ده فاهم قصده ايه؟ لا يقول له اكزامبل الالسر فور ايه؟ يقول لي حضرتك فور الالسر نفسه ولا مش فاهم قصدك يا باشا انت عارف. يقول لي طب ايه؟ انسبكت ايه؟ انسبكت الالسر نفسه. طب الراجل يقول له ايه؟ يا ابن كلب خلاص يا ابني مش عارف يسمع. هو مش عارف يسأل يبقى عارف يسأل ما انا جاوب. الزلمه مش عارف يتكلم. بص بقى تقول يا بيت تسع مرات نمبر سايز شيب فلور انش مارج بيز درينج ديفرنس. حدود تسعه. لو انا بقى اللي حد قال لي السؤال ده انا استاذ فلان اقول له 10. في واحد قال لي ما فيش كبير عليه. قال لي دكتور عارف دفعتكم ضايعه مش فاكرني والمثل ايه عايزين بكام؟ مش عارف البيز انا بتاع حرام عليك الجسم بيتقطع ايه العشره دي؟ لا ما انا ما اقدرش اخش امتحان بتسعه يا ولد والفضل انت خدت بتسعه لا لا ارجوك احب اخش امتحان كامل انا يا ولد انا مش عارف اثنين ثلاثه العشره ابوس رجلك جسمه بيتقطع اما انت ايه الفرق بينك وبينك عايز مستوى زيك يا اخي يا ماما كام نقطة يا عروسة؟ تسعة. العشرة مش تسعة. ها؟ نعم؟ أما ده بتاع رمضان وراه ده. لا. لا ممكن 13 و14 سبيسيفيك هم دول. أتحداك لو جاب واحدة برضه عبد الرحمن مراد. ها؟ لا ما هي دي المرج. ما بقول لك هتلاقي التأليفة من دول يعني. لكن هما الصح النمبر السايز. انت بتقابل يعني فرحان عبد الرحمن نهران يا البول ما هتلاقي تحشيش من الحاجات دي. لا ماشي لا مش عيال. نمبر والسايز والسايز والشيب والفلور والايدج والمارج والبيز والدريمنج ليفل. اذا عبد الرحمن بره جاب واحده بره دول ها؟ بس الدشارج مش عارف، انا بقول لك اهو الاوضر مش عارف ايه، لا ما كانش هتبقى الدشارج. لكن بره دول اللي هقولها بقى العشره بتاعت الكاشف كبيره، كلام عبد الرحمن ما يقولوش. وانا عارف بحترم الدكتور عبد الرحمن اخويا الكبير طبعا. عبد الرحمن طبعا استاذنا واكبر مني طبعا، وكيل عارف اكتر مني، ما اعرفش طبعا اكتر مني. يلا كان الطريق موصف وانتوا اسمعوا بس النمبر سوليدري 800 برضه، بس هنحوصف واحد وانتوا بتعرفوا كلهم زي بعض. النمبر سوليدري السايد الجيتر اريا مين جالي اباظ زي مين جالي فنش ب 14 سم، السايز حوالي 4.5 سم، الشيل اوفن، الفلور عليه 6 جنريشن فيشن. لو عايز تقول اوزن هو اوزن باص. وفي برضه حته بلاد بالشارج ده، الايدج ده اللي حواليه دي الايدج بتاعته سلوبي مايل لجوه كده سلوبي، الماركت اللي هي السراوند من اول الايدج لغايه نورمال فيشن، من اول الايدج لغايه كل اللي حواليه ده اسمه ايه ده؟ المارجن. الفينز بقى اللي هي اندرنيز الفا ات از نوت فيل ات از اس ات از نوت سين ات از اونلي فيل، اللي هي تحتيها عارفها ازاي؟ فبنحسها كده ده فيكس اندوريتد is fixed in surrounding duration. بعد كده بريمنج هيد مود بتبقى اللارج. فاهمين قصدي ازاي؟ طبعا بقى بتروح من 11 وزي قلت لك الدشارج يقول لك معاه ابارة الباصور الشتات ابارة الباريكوز مش عارف ايه كذا حاجه. لكن انا قصدي عليها في شيء. اه ده الكلام طبعا اللي انت قصدك عليها انك انت لازم اي ريمي اهم ثلاثه انسرز فينس اسكيميك ونيورو باثولوجي. So in any ulcer you have to examine the peripheral pulsation, skin temperature and then sensations intact ولا لا. يعني لازم اجيب بين بريك واشوف sensations intact ولا لا to exclude neuroplastic ulcer. يعني هو اشهر ثلاث ulcers في الرجل ايه؟ يا بسبب فاريكوز، يا بسبب arterial ischemia، يا بسبب neuroplastic. فانت انت كده ماشي على الفينس بس، لكن ما قلتليش اخبار البامبس ايه؟ skin temperature ايه؟ peripheral sensor loss كل ما فيش. يعني لما اجي اقول لك بص بص حضرتكوا بقى حته بقى نعم بالظبط عبد الرحمن تحب انت عبد الرحمن هيقول لك كويس بص بقى لا اقول لك بقى جبت سؤال لو طب حد فيكم يا دكتور السؤال ده بجد عايزينه على حاجه ساعه في الاستاذ خلاص شهريه غدا ايوه بص يعني هو بس اجابه كامله انا ما تجيبليش معلومه لو اجابه مقنعه فعلا وده واد انا ماليش عليكم مال ولا اقول ايه انت بقى تلميذ الدكتور عبد الرحمن يعني واي ذيس ذا بيجست هيستوري يعني ليه ما يكونش اي حاجه ثانيه؟ عايز اجابه واي يو هاف سيت ذا ذيس انا عايز واحد يقول لي انا عايز اجاوب السؤال ده. طيب عايز يس اتفضل. هيستري اوف جنريشن من ستيشن اتفضل. هيستري في بريفيس هيستري في دي بي تي. هلا. الجنريشن في سراوندنج ذا بيك اوف ذا كومبيتيشن كلها از جوينج تو جيت ريدي وسراوند مارك ذا ميوتيشن. هلا. الريدج از تايم سلوبي والفلور بتاعها يعني في سبت كريدي. لا دي مش شرط. ممكن اي اكثر يعني انا عايز الدايجنوستيك. فين؟ تمام هيموريج ها مارجن ام واحد مارجن دي اكثر بريجننسي بالليبر او ساعات تعمل زاد بس كويس يعني ايه بيمشي على 30 شهر ليه؟ لما العيال بيمشي الجلد توجعه لما يرفع كعبه من على الارض بحيث انه يتكشف فتره بجد بحيث انه اريح شويه فيحصل له كونتراكشن في التندو اكيلس فتبقى بيرمان بيفورتي سناه تاني بس كويس ممكن يكون رايح فتره ماشي حضرتك رب وساعات بيعمل كمان تيجي بيرمس فيها بيرمس خمسه نعم عايزها تاني؟ حاضر العيال لما بيجي عنده سعس بيمشي على رجليه كده في كده بيجيله وجع مكان الارض فيعمل ايه بص عشان الوجع ده يقل العام بيضطر يرفع 30 سم من الارض كده بص فيمشي كده يمشي اهو ده ماشي كده رافع كام 30 سم يفضل ماشي كده لغايه سنتين سنتين تطلع منه ايه؟ كونتراكشن في الجدول كيلس يبقى بيرمن ما عرفش ينزل سم الكعب على الارض فاسمها ايه؟ تاني بس كويس تاني بس يعني فوت كويس اتفضل ارجع لك تاني يجي شرط في حالات بقى مباراه حلقه لجست الكيرنيا خدت الكيرنيا سيليشيا سيستم دي حالات يعني اتكلم بالواحده دي عشان كده بقول لك الاثنين دول بس 70 او خلص الاثنين دول يبقى خلصت ال 70% من الحصه والثمانيه الباقيين 30% هي مش ماشيه بالعدد ثلاث حالات ولا اتكلم هذا قال انا صلاح اقعد يا صلاح يلا بقى جماعه سكيمت الفاريكوز انا شايف انها احلى من السكيم زي ما السكيم احلى ده رايك لا شايف فاريكوز احلى الفاريكوز حال لو ما كناش عملنا سؤال ونظره ده معقده جدا السكيم يا تمشي هبالص بتاع ارفع رجلك نزل تمشي فاريكوز دي لو انا ما قلتش اسال واحد زميلك ما حضرش معانا قلت له هات فاريكوز كويس اه صعب انا غارب سوء لا مريض بلو اوت ايه دي قلت فشل البيت وده بلو اوت دي بحس بشر في البيت. ايوه ولك يعني عندك السوبر نبارك دي في جنب صايد وحتى بس عملها غلط كده هي المفروض ايه. يلا بص بقى سكيميا هي انا عارف اللي عاجبني فيها ايه الرسم. ايوه ماشي بص يلا طب انت مش عارف عاجبهم ايه ولا عارف عاجبنا انا كمان انا بص يلا بص بنت فضلت يلا بقى شد سكيميا جماله في ايه؟ هنعمل له زي باراجراف كده في كل مقيل عن سكيميا في العالم عشان كده عجباهم يعني ايه بقى؟ بص يا جميل بناخد بيرسونال هيستوري يلا حولها بسرعه ونعمل الدرجه بقى بيرسونال هيستوري نيم ايج سكس اوكيبيشن ريزدنس الى بعد كده الكومبلينت العيان في السكيميا بيجي يشتكي من سي بي سي كوز وبيري وتشينجز الكوز في الابر ليم غير اللور في اللور برجر اسيد سكليروز اند دايابيتيك فود في الابر زي رينولز ودراجز بيجي على البيت نوعين كلوديكيشن وريست مش كلام معايا في كلوديكيشن بس على ثلاث حاجات السايت كلوديكيشن ديستنس والريست تايم اسمعوا بس انا سريع اصلا هنرجع بقى بعد كده للتشينجز التشينجز في السكيميا اربعه سي تي بتاعتكم ده ام سي ليك كلر تروفيك نيرفس تمبريتشر كلر تروفيك نيرفس تمبريتشر بيسال عن اربع تشينجز كلر تشينجز تروفيك نيرفس تمبريتشر كده انا خلصت الشيت هي بس ايه بص سي بي سي وسي سي تي ام تي طب عايز اعمل اكزامينيشن بص هاخد السي تي اعملهم انسبكشن والام تي اعملهم بالبيشن واضيف البلس وخلصت الحاله يبقى انا عملت مثلثين واحد معدول للشيت واحد مقلوب للاكزامينيشن خلصت الحاله هنرغي بقى في التفاصيل لكن هو ده الفريم بتاع شيت سكيمي وعشان كده عجبكم ليه؟ لان هي رسمه بسيطه عملت بيكتشر ان يور مايند هتعمل ايه مع العيال؟ هتساله على ايه؟ هتتكلم معاه في ايه؟ هتنسبكت ايه؟ حبه البيت ايه؟ فهمت قصدي؟ التفاصيل هنرغي لكن اهم حاجه ان برغي من خلال فريم مرسوم في ذهنك وعمرك ما تنساه تقول لي بص يا باشا انا اخش العيال ومساله على سي بي سي والسي سي تي ان تي ولا كابتن كابتن اكزامل تقول عادي انسبكت سي تي بلبيتك ان تي وقفت بالبلس يبقى ايه انسبكشن بلبيشن بلسيشن انسبكت كلر وتروفيك وبلبيت نيرفس وتمبريتشر وقفت بالبلس يبقى بص يا جماعه ها سي بي سي سي تي ان تي انسبكت سي تي بلبيت ان تي دي في البلس الاغنيه دي جمالها انها حفظت لي سكيم الراجل بقى اللي غير نظري لكن علمك كشيت هو ده هو ده الشيت هنرغي بقى شويه يلا خمس دقايق يا راجل مفيش مشكله مش خساره السكيمه تبقى خمس دقايق بس عايزك تبقوا سريعين معايا نيجي اول حاجه على الكوز الكوز من اقوى اللي يجي لك انت عادي هي لور ذا بيرجر اسيد سكليروزس البيرجر لسه هيجيله يانج هيفي سموكر ميت وعنده ديستال سكيم تبقى اولموست اولويز في اللور ليم اولموست اولويز ديستال انفرا وديتال كونستراكشن البيرجر اللي هو ثرومبانجايتس اوف الليفرات يحب ياخد الفوت والديستال ديجيتس العكس الاسيو سكليروزس الاسيو سكليروزس اخواني الاعزاء يحب يبتدي بروكسيمال يعني ياخد التيمورال ياخد الديتال والحاجات دي وطبعا ممكن يجيب لك دايابيتك فود سكيمي عادي جدا طبعا تعطينا دايابيتس والاكسيدنت سكيمي عن طريق اسبوس كيدروزيس مايكرو انجيوباسي بالاضافه للريجن لايبر اللي يجيب لك انفكشن الشور كونتنت بتاع النشو عالي العيان له ريزيستنس عنده بريفرال نيوروباسي فاهمين قصدي ازاي؟ فعشان كده بنقول ان الجنجرين في الريجن دي كومن قلنا الجنجرين في الدايابيتك فود بيحصل بثلاثه ميكانيزم او اربعه لو بتسجل فيه مسافه بيور سكيمي يا بيور انفكتيف يا بيور نيوروباسي يا ميكس ولما تكون ميكس يعني عشان كده قلت لكم جمله الشهيره اللي بتحبوها قلت لكم ايه؟ ها؟ ها؟ فاكرها؟ ولا واحد على خاطركم دايركت فوت في جمله ابدا ايوه اتيز ان انا اتكلمت اديت انا بحب الدايركت سوم انا بشرحها اديت راوند تحس على الدايركت تحس رحت راوند خمسه جرام جبت دايركت فوت قعدت راوند اشرح ايه الدايركت فوت صح؟ ولو كبر ساعتين هاخد من عيش وملح خمسه اربعه خلاص؟ طبعا قلنا ايه الجمله الشهيره اللي بقولها ايه؟ تلخيص الدايابيتس في جمله واحده it is an infection in an ischemic neuromuscular هو ده فيها كل الماده it is an infection in an ischemic neuromuscular عشان كده العيال لما بيجي لنا في استقبال وعنده بروكليديا كريم لو ودي الجريب بيقطع الصباع لو طلعت الجريب بيعمل انفستيشن وبيسكيب عشان يشوف لو في بوسيبيتيز دايركت سيرش او حاجه فاهمين قصدي ازاي؟ طب لو الصباع ما فيهوش جريب في انفكشن بس ابسس انت اللي بتقول بريدج وانت بتطلعه تمام انا ربيت جيل من العمل بجد انا عندي كمان جيل من العمل قلت لكم العيال لو جه لك صباع رجله جنب تقطعه طبيعي واحد شاف قطع انت لما تصبح انفكت بس جه لك صباع حط ورجله تكبر ومليان نجم ساعات لما اخد قرار مقطع صباع وتلات بيرفر ساعات اخد بالدرينج يجي لي انا عارفه يقول انا عارف يا باشا ان الابس سو درينج الابس سو ابلكيشن دي اللي غريبه ليه عيال تقول صباعه كبير في خراج افتحوه والتاني اقطعوه والاثنين مش جنب بس اقول لك حسب ايه كيس تبريفكس لو البون سليم وده الفيكشن سوبر بيتشن بس درينج لو البون وصل اوستومات لازم تقطع الصباع لان الاوستومات ما بيتخفش في الدايابيتك بيشن فبتفضل تسرح فبتعلي ليفل الكومبينيشن النهارده لما نقطع صباع احسن من نقطع فوت ايه على موضح جدا انا حاطط زي كده زي ما جت في جنبه انا بيخر عواطف قاعد فيها حنان امه جيت انت حنان دي اقطع صباع وبلاش قدام روح الباص ضارب في الفوت بقى محتاج 100 طرسه كمان عضفت تاني قلت اعمل دريل راح ضارب عند الكعب لو السليم وصل الكعب لو كان كينيس اوستومايلايتس سوى بيلوني طب لو الانفكشن ضرب في اللور ليج بقت افضل انت كل شويه بتعلى بالامبيوتيشن كده وممكن عشان عاطفتك الجياشه العيال فقد لمبه طبعا انت سبيتر تو لوز ات تو زي تو لوز ليج كده قصدك فالطب يا عزيزتي مش حواطي ساعات لما اقطع صباع عيال يبقى كده ارحم ان انا اقطع ايه القصد ازاي بس فاذا زي ما بقول ساعات تبتدي بنسبه حته جميله يبقى اذا ممكن تجيلك الابر ليب صعب قوي ان هو ينزل لك في المكان يبقى زي ما العيال اما بصراحه يبقى نازل بيربك لاسس كروزز بقى او دايبيتس والاسس كروز ده مشهور قوي في مين ان هو يعني ماتش يعني المرض بيحب خمسه بس معقولين يعني ما ايه هيبر سيريبرال اسكيميا ها كيوت كوروناري رينال ديزنتريك لوور ليب كده عشان كده لازم عندك اساس كويس لازم اساله على ترانس اسكيميا تاكس على تشيست بين على رينال هايبر تنشن بوك سيبل انجينا وجع بعد الاكل نتيجه ديزنتريك اسكيميا كل ده لازم تساله عليه يبقى نتكلم الابر ليب يعني صعب بصراحه كيلكم يعني يمكن يا جماعه اسمعوا كل ده تراخي نظري لو انا يعني عايز اكروت او مر تشيل بقى خلاص بس انا بصراحه بحب ادي الحاله على بعض يعني يعني الضمير يكون انا عملت كده ستيل برضه انا عارف ده اللي بيبص اللي بيبص ده بيعرف يعني ده حاجه زمان حاجه مرتين يعني هتسيبه لغايه اختصار خلاص فانت ليه انا بقولها؟ ما انا ممكن دلوقتي تعمل ايه كده تعالى صلاة وروح وقال وبتاع وننجز انجاز ما تروح عني بس انا عندي كده في الطالب مش هتنفع الكلام ده غير لو سامع عندك اللون كسبه فلازم تكون مقفل الكريكر كويس قبل اوعى ترميه كده لان خلاص ترجع مفيش وقت تاني عندك راوند تاني مراجعات دب اطراف امتحان الريتم هيبقى تيجي تشوف حالات في هذه القاعه تكون بكره لون كيس يعني بتبقى اعصاب مجهوده جدا ما تلاقي حد جاي تعلم ليله الامتحان اللون بالظبط كده يعني اتعلم يا مش هينفع قاعد مهزوز اليوميه كمان لعيب عايزين تحصل بسرعه قاعد بقى تضيع في النص دي عليه دكتور انا دكتور اسمك تذاكر عايزين كده في ساعتين ونروح واحد يقول لا بالراحه ده انا هضيع يا اخوانا طبعا في الامتحانات الناس عايزه ايه؟ انجاز عايز انجز واروح وعندي امتحان الصبح مفيش وقت نقعد كده في القهوه وارغي مفيش يلا بقى الابر ليمب رايز بتبقى قليله ما بتجيلكش يقول لك مثلا رينوس او دراكس رينوس ديزيز اللي هو باف ديزيز اللي سبورت اوف كولد ويزر تيجي واحد يقول يا دكتور ياسر لما بخرج في البرد ده بتبيض وبتزرق وبتحمر وبتوجعني ده بتبيض وبتزرق وبتحمر مرض الكيماني والرقم في البلد حضرتك بيحصل مرض الكيماني ده بيرد الاطلاق مرض الكيماني. لو جيت انا طبعا الميتين اتلاكس بسيط نورمال اللي هي زينا كده فانا مش شيء حاجه عشان كده بعمل حاجه اسمها الينوكسيز اللي هي بجيب ياخد معاه لا في ريبرس تيست غير ياسر تيست ريبرس تيست اروح حكي لما اقول بص رينوس تيست غير ياسر تيست رينوس تيست اسمع عشان اثبات المراجل تيست ياسر تيست هو اسمعك الرينوس تيست اللي احط ده في ميه ساعه واشوف الاتاك بعينيا قدام عينيا طبعا ياسر تيست اللي هو ايه بقى؟ نفر معاه بالليل ايوه نفر معاه بالليل بعد الساعه 12 الاقي من الاتاك بعينيا مش مانع ان انا احب البس يعني قصدك يعني بالي فزي ما بقول لك طبعا بتبقى الاتاك بايلاترال سيمتريكال افكتنج بالفور فينجرز نوت افكتنج الساعه دي حاله ممكن تنزلك من غير الهيستوري بتاعها ممكن نزلك نعم معلش مالك ايه تاني ما قلته انا عايز اشوف الاتاك بعينك تقول لك سنه عينك غلط نخرج بعد 12 بالليل تقعد ده في ميه ساعه التالت وده في ميه ساعه التالت اسمه رينوس تيست او ووتر ايميرشن تيست بيسموه كده فده الاتاك بريسبتيتد الفرانتو بيوت فرانتو اتمنى اجيب حاجه من كده اجيب ميه سخنه ولا حاجه ما هو 7 جرام بقى على فكره انتوا في 7 بس عايز اقول لكم حاجه بس يعني بقول لكم الجرام كام ايه؟ 5000 5000 طبعا 5 وعلى فكره كل مستشفى جينس من 5 جينس ليه؟ يعني خش بكره الليسته بتاعتنا بكره الخميس الصبح عندنا ايه اول حاجه كانسر اصابه بس بيسبب ده دي بيعملوا لها عزوم بس بعدها يوبل بس كانت ريفا ده بكره شوف لسه 5 جرام خد لسه 7 بقى تلاقي الوتيل وبعدين وهرد طبعا بكره تلاقي الليسته بتاعتنا كانسر اوسوبيجاس كانسر الامبريات شوف هو ده 5 جرام بيسموه جبابره طيب اه عندنا بكره حته تيست ماشي يا ريس بص بقى يا معلم اللهم صل على سيدنا محمد اعتقد غلط انا لسه في الخط بتدرس فرق بصوا بقى يا جماعه كولي مسكون ده بالنسبه للكول التاني كوز بينزل يتروح 7 انتوا 7 هم دول بقى بالذات 7 جرام بيغلسوا غلسات غريبه يعني يوم حضرتك الطلب في حاله البريد ده زي بس شفتها كتير حاله اللي عندكم في 7 اللي هي تراكس الناس المدمنين انتوا عارفين في الغرز بياخدوا حقنه اسمها الماكس تديني في طيلماني ايه الطيلماني ده؟ طيلماني طيلماني اللي هو بيوت البوسي اسمها دي اسمها الطيلمان لغه المدمنين ايوه دي الطيلماني يقول لك ايه؟ اديني في طيلماني طيلماني اللي هو الميديا كيوبيتال دي ده شوف اللغه عشان المدمنين لهم لغه مترجمه بالانجليزي اللي هي يعني الميديا كيوبيتال دي يقول لك ايه؟ طيلماني ايوه طيب هو ده الطيلماني الفين اهو خليني ده الحقن اهو وروح مد في الطيلمان تعمل دماغ يبقى ده ساعات بقى يجي الواد اللي بيشقله يروح داخل بالحقن ده ديبر للطيلمان شويه يجيب لي البريكيا هات البريكيا ده عامل سبيل سبال فالعيان يجي له في ايديه اكيد سكيميا وسكس بيز بين وبالون وباراسيزيا والحاجات دي كلها هو يقول لك ايه يا عم ده من الدواء اصل الحقنه زياده اصل النوع الصنف الجديد بيفرقها ليه؟ يجي لغايه ثاني يوم يلاقي دي سواد حاطط سباد ودي جاله جنجرين يجي لنا بقى في 7 جرام داخل لا دكتور عبد الرحمن في وشه ولا دكتور عبد الرحمن بنلاقي فيها جنجرين روح دكتور عبد الرحمن برضه ودخله الامتحان ودي قصه بتاعت الطلبه بصراحه يعني تجيب عندك فكره عنك في 7 جرام فطر احصى وطر حاجات ثانيه مش كده بيسالوا الاناتومي بتاع بيسالوا اوجن ديسيشن مصر اللي بيحصل ده بتاع ده بيسالوا الودان مش سبعه بيسالوا بيسالوا الودن البيولوجي بتاع الودن ده الحمد لله الزريق عبد الملك استاذ الزريق ده كان بيسالوا في 6 جرام فبقول الدكتور سأل امتحان الدكتوراه يقول له عايز احضر فالدكتور ده ليه سألت ساعتها؟ فبيقول الدكتور ناوي ده ليه بقى تمام بس قسم جراحه الخمسينات ده سأل امتحان الدكتوراه قال له ايه الامبريولوجي اوف سيمباثيتك تشين الدكتور ظريف الله يرحمه من على الخلطه قال الله يرحمه قدامه الخلطه دي قال الامبريولوجي اوف سيمباثيتك تشين المهم طبعا سقطني بعد كده سقطني قعدت ادور عليها بقى في الكتب مش لاقيها قعدت ادور على ما رجعت له كمان لو يقول لي ده قاعد بقى تقول عليه ايه؟ الله يرحمه مات وسره معاه. لا طب يا راجل الله يرحمه تنظري برضه فيا يا جماعه يعني بدل انت غلط وانت كنت بتعتبر نفسك غلط غلط ما عادش ايه دول انت هتبقى زي ايه؟ انا ما رجعت اساله كان مات الله يرحمه مات وخد سره معاه. هو الدور بتاع السلمزاني ولغايه النهارده بيتعرفوا وهو غالبا الوحيد اللي كان عارفه هو الله يرحمه للاسف دفن سره معاه رحمه الله عليه. هو جاب كل ما كانش الدكتور كان مات هو مات غير مات عشان هو كان متقدم كل ما كانش سره معاه ما يدفن سره معاه اللهم صل. تتبع دكتور سامح بتاع سيدنا رسول اقول لكم نقطه بجد اخيرا دي فظيعه بقى. دكتور سامح ذاكر رئيس الاقسام بتاعنا كان رئيس اقسام يعني سيد في التوصيل خمس مرات فبيحكي لنا بيقول كانوا بيسقطوا بينا كنت ناوي ده برضه وبرضه ناوي ده كان عامل فيها شيء مش فبيقول ايه؟ سقطوا اربع مرات فجيت في الخمسه الدكتور سامي حضرتك انا قلت له سامي كل دي قام قال له مساء الخير يا ماشي انا واضح ايه؟ ماشي عايز انجح انا عجزت وبتاع قال له خلاص يا سامي المره الجايه كان يوم القرار مش عارف ايوه ممكن الامبراطور بقى قال له خلاص السنه في المره الجايه كده ايه ده بص خلاص انا واحد جيت مره الخمسه كان خمسه يخش ابتدى دي ده صعب راح رايح بالعياده تاني بكده مذاكر عايش من الاعتقاد ان هو يعني ازاي ادب يعني انا باشا كان في واحد من ساعات اللي نام مخزن باشا بيقول لك ده النهارده صعب طب انا عارف كسام انا مطلع نتيجه كان فيها بالظبط ما عندوش فكره بقى كمان فبيعمل كوميديا طبعا بس هو يقول له حضرتك قال له معلش يا سامح انا سقطت الراس معاك ده دي كانت خارجه عن الدوام قال له باشا ازاي ده انت الرئيس يا باشا انت هتصعب ده قال له بص يا سامح انت نجحت امبارح بالليل قبل النتيجه ما تتعلم جالي رسول الله في المنام الراجل بيهضم رسول الله بيشوفه بشعر كان اسمها كده بقول له انا عارف انت طبعا بيشتغل بس ما تقول له ايه يا راجل قول له ايه وانا كنت انجحك يا ابني قال لي رسول الله في المنام قال لي سامح حسين كده سامح لا عجيب دلوقتي عجيب دكتور سامح بقى ما لقيتش حاجه قال له ايه؟ قال له ورسول الله عرفت انا؟ قال له هو رسول الله يعرفني يعني بس من الحلم قال لك سامح حسين سامح حسين اه قال له يعني هو رسول الله يعرفنا ليه؟ قام رد قال له يا سامح قال اسمك كده قال اللهم صل على رسول الله نازل لغايه ما روحت بيتنا في الدقي ماشي على رجلي اللهم صل على رسول الله اللهم صل على رسول الله انا رسول الله عارفني ورحت لمراتي مش جوزي قلت لها رسول الله عارفه طبعا هي كانت اسمي بس مين رسول الله مرات قالوا لا لا يا بيه طالما الصوت عن طريق رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد خير كان زمان كده وجينا تحت السكه وانا عايز اقول ايه؟ يا خليك معايا تامر بص بقى اللهم صل على سيدنا محمد ايه بتقول ايه؟ ها؟ يبقى بتاعت فيجي لك واحد في الامتحان ايديه وده بتحضر في ساعه بس على فكره دي بقول لك شوف ده سبعه وجيت في كذا امتحان قبل كده واحد مدمن واخد فوق هنا ودي شفتها صراحه في المذاكره بتاعتك صلاح كان بيخش حاجات كتير كتير وشفناها كذا مره في سبعه جراحه ينزل لك واحد جديد فيها جماعة دي أول نقطة هسمع الست وفيها سيرة بس عايز أخلص حتى الشيت قبل ما نقيم الصلاة يبقى احنا هنبدأ في الدور نيجي بعد كده على البين يا جماعة قبل ما نقيم الصلاة بص البين نوعين كلونيكيشن وليس كلونيكيشن بين يلا بسرعة كده بيقول سكيميا أوف ذا ماسل أجو النظر بتاعه سكيميا أوف ذا ماسل يا ابني بص براجع لكم أنتوا يلا بذاكر هنا ما أنا براجعهم سكيميا أوف ذا ماسل بيجي ديورنج ووكينج ريليف ذا باي ريست لو سمعتوا النهارده بيقولوا ده اللي اهم ديسكشنز في الامتحان. It is relieved by rest بريسبتيت البيروكو اكسرسايز لازم اسال الكيتس كيما في المصل طبعا لازم اسال انا على ثلاث حاجات السايت ده اللي ديت الارت افكت يعني هل الوجع في الفوت ولا في السمانه ولا في الصاي ولا في البطن في البطن يبقى اسمه ايه ايوه لوريس سندروم لوريس سندروم اللي هو عباره عن اورت ايليا اوكلوسيف ديزيز اللي هو اسوس جوز دارك اورت بافوكيشن بيعمل بايلاترال كرونيك اللي هو الليمسكيميا مع كوميونيكيشن واصل للبطن مع امبوتنس فاهمين قصدي عشان الدور اهو في الزبادي كله يبقى سكيميك اكلوديشن تاني بعد كده لازم بسال على الديستنس والريس تايم يعني يجي لك على بعد قد ايه وانت ماشي يعني تقدر ترتاح قد ايه يعني مثلا 500 متر غير 100 غير 50 الريس تايم كل ما يزيد يبقى وحش يعني ما واحد يقول لك ايه 500 متر واقف ارتاح دقيقتين الالم يروح واحد يقول لك ايه 100 متر وارتاح ثلث ساعه طبعا كل ما الديستنس قلت والريس تايم زاد يبقى سيفيرر سكيميا نيجي بعد كده على الريست بين الريست بين دي سكيميا اوف ذا نيرفز انديكيت امبندنج جانجرين وبيجي باي نايت باي كفرنج ذا لمز وبيقل باي ان كفرنج ذا لم اند هانجنج ات بيسايد ذا بيت فاهمين قصدي فاكرينه يعني عينه جه يا دكتور الم بيجي لي بالريد بالذات لما احط رجلي بالبطانيه بيقل لما اعريها وادبرها في الارض مش انا غلطان طبعا اسبابه بقى وشرحه خلوه عليه في النظر بس انا هخلص وقتي ده كل اشمعنى ولكن ليه بالليل ليه لما بيغطيها وليه بيروح لما بيعريها لما بيدللها كل واحده سبب بالليل ليه برا سيمباثيك بيريدومينانس باي نايت طب ولما بيغطيها ليه التغطية بتعمل بتزود طلوع الميتابولايت وبتعمل كوتينيوس فازو دايلاتيشن فيشفط دم النيرفز يبقى النيرف مورس كده طب لما يعريها بيعرضها للكولد ويزر فيحصل كوتينيوس فازو كونستريكشن فالدم يخش يدي بيرفيوجن للنيرفز ويعمل وش الميتابولايت طب ولما بيدلدلها بالجرافيتي بيساعد نزول الدم يعني انت احنا بنقول لك ايه ليه بالليل ليه ما بيغطي طب ايه يعني ما يعري ايه يعني ما يدلدلها كل ده بقى اسئله فهمت قصدي ازاي بارك الله فيك نسال على كذا تشينجز دول اللي غيرت بقت شحمه بقت مزرقه بقت سودا والعياذ بالله رقم اثنين تروفيك تشينجز احنا قلنا الرجل يا جماعه بتتكون من بول ومصر وسبكوتينيوس وسكيف امين تلاقي لما الدم ما يوصلهاش يحصل النيوتريشن بتاع الرجل يقل فبيدي عايز ما تروفيك تشينجز تروفيك يا احمد بالعربي يعني نيوتريشن فتلاقي يحصل بالبون يبقى اوستيوبروتيك المصل ويستنج وبريسس السبكوتينيوس فات يبقى نص الجلد حدث ولا حرك بقى تلاقي الجلد يبقى سن وجليستيمين وفي ابتون وكاسا سكيمين فالسرز وجنجرين جريد وون هيلينج و بعد كده بنساله على نيرفس تشينجز نيرفس موتور وسنسوري العام موتور قوه رجليه بتقل في الطيور في النزول في المشي موتور سنسوري العام عنده بريفرال سنسوري لوس بتساله له ازاي ده يا ريس بتقول عندي نتيجه استحمام بتحس الميه سخنه والساعه على رجليك زي جسمك ولا قبل شويه فاهمين رجليه قال طبعا بعد كده اخيرا تمبريتشر التمبريتشر يا جماعه الان بيحس رجليه ساعه حتى في عز الصيف تمام يبقى التشينجز لهم تاني كده ها ها ها كذا وتروفيك ونير بس التمبريتشر نيجي بقى نعمل دول انسبكشن ودول بالبيشن ونحس الباص اخر معلومه قبل ما نجيب العيان هي دول سهلين بقى نعملهم على العيان بس الحته اللي عايز اقولها كده الاول هاو تو انسبكت كالر تشينجز هي اصعب حته هقوله بعد نجيب العيان هتلاقي الشيء خلص بسهوله اول حاجه ازاي بنسبكت كالر تشينجز في عندي نوعين من كالر تشينجز اللي فيكس الافروفوم فيكس الكالر تشينج اللي باين قدامك كده اتريس باين كده قدامك اتريس تلاقي الرجل مثلا فين زي نوم في بلاك بروفوك يعني محتاج انك تعمل بروفوكاتيف تيست هما ثلاث تيستات تعالى اعمل لكم بقى نجيب العيان اول حاجه هي السيركيوليشن بتكون من ارتري وكابيلاري وفين تيست الارتري تيست الكابيلاري تيست الفين الارتري بيرجا تيست وانجلز الكابيلاري كابيلاري ريفيل تيست الفين فينس ريفيل تيست بس هنقول دولت بقى نجيب العيان ايه دول بقى بص كابيلاري ريفيل تيست بص صباعي كده لونه احمر اهو لو انا دوست عليه بيبقى فنيرجع يحمر شوية. أنا وديت بس صغير. بس خلص بص كده. دي كده يرجع يحمر. دي معناه إن في جود تاني طالما يبدا خلال ثانية أو دقيقة. لو اتأخر عن كده يبقى ديليت كابيلاري فيلينج انديكيتنج سكيم. نيجي بقى على الاثنين دول مع بعض. البيرجر تيست وفينس ريفيلينج تيست. إيه البيرجر تيست وفينس ريفيلينج؟ جه واحد اسمه بيرج يرس بعد يوسف صلى العصر وطلع على طول صلى العصر ما بس يا حاج شوف سيرة الحس عشان بس مين صح؟ قال كل حاجات معاه كده خلاص؟ حاج يقول لك ده بعيد وبتاع بعد الرسالة عشان اقعد كده خلاص يا سيدي خلاص بص يا رجالة لما بنقيمه كده على السرير جه واحد اسمه بيرج قال لك انا ينفع رجلي كده هتلاقي الرجل بدأت تبيض من الدم بيتعكس بالجرافيتي أول ما رجله تبيض وقف قيس الزاوية البيضة قدام على السرير اسمها جلد الفين بس بعد كده قال لك هتلاحظ ورجلي مرفوعة بيضت عشان مفيش دم بيتدفى مش كده؟ طب هي الفينز بتبنى منين؟ هو بالأرض يبقى هتلاقي الفينز تضرب أمام مكانها جترز أو بروز فاضية تمام؟ تمام يبقى لما رفعنا الرجل هنا بالون وفينا سكتش وتقيس الزاوية البيضة قدام على السرير بعد كده عندي هاد الرجل ثالثة بالليل لا رجل بزرقة أو داكنة تمام والفين بيملى بصعوبة ليه بقى الرجل بتزرق سبارتاسكر أو بيرف الرجل أو سيانوز عبر عنه زي ما أنت عارف اللي بيحصل رابد دي أوكسجينيشن الدم بتشوز بتزرق دم بني أزرق محمر ده أحمر بزرق رقم اتنين بتلاقي إن الفين بيملى بصعوبة عشان بيملى السكيب الأعصاب اسمع معلومه اللي وصلوا بقى يقول لي بص بص بص بص السكيب بتاعتها ترفع الرجل بتاعها كده تلد دراعها ترفع تلاقي البطن وجدر وتلد تلاقي بير في الريس وديليه في ناس فيها هارجوك وانت رافع الرجل قيس الزاويه اللي بيضت على الدرجه يبقى ترفع تلاقيها كده وتقيس الزاويه بتلد تلاقيها الكلام ده ان شاء الله نعمله بالتفصيل بعد وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.